بسم الله الرحمن الرحيم. انا قلت المره اللي فاتت هكتب كده العقائد المسيحيه الاساسيه واركان الايمان، وبعدين نحاول نسرد الفروقات، وبعدين نبتدي نتكلم فيه واحده واحده. هو المفروض اركان الايمان السته، طبعا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. ومعظم العلماء بيضعوا طبعا فروع لباقي الأمور الإيمانية تحت المواضيع أو العناوين الرئيسية دي، يعني الملائكة تحتها كمان الجن والرسل والأنبياء واليوم الآخر ده تحتيه القبر وعلامات الساعة وكده، يعني باقي الأمور الإيمانية بتتحط تحتيه. طيب بغض النظر عن القائمة دي، في بقى الشهادتين اللي هو شهادة أن لا إله أو لا إله إلا الله. القلم ده وحش وهيعلم في النص. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاف رئيسي كبير ما بيننا وما بينهم في معنى لا إله إلا الله والإيمان بالله. بعد كده الأمور التانية تعتبر أمور فرعية. معظم العلماء لما زي مثلا المتن بتاع الأصول الثلاثة لما بيتكلم على الأول حاجة العلم، معرفة الله، معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وبعدين العلماء قالوا طب إيه هي أقل حد من المعرفة يلزم المسلم في الأمور الثلاثة دول؟ فقالوا إن بالنسبة لمعرفة الله، المعرفة أو العلم الذي يؤدي في النهاية إلى الانقياد والإذعان والاستسلام لله عز وجل، وده ممكن يكون قدر من العلم بيختلف من شخص لآخر. شخص بفطرته مقدس الدين ومقدس القرآن وكلام النبي وهكذا، فهو طائع ومنقاد وتقول له ده من القرآن ده سنة، هو بيسمع الكلام. في ناس تانية تحتاج أدلة أكتر وكلام أكتر وهكذا. برضو بالنسبة لمعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، برضو هي المعرفة اللي تؤدي إلى أن تتيقن من أنه رسول من عند الله، وأن واجب اتباعه والتأسي به والأخذ بأوامره ونواهيه واتباع شريعته والكلام ده كله. ومعرفة دين الإسلام بقى اللي هو المعرفة اللازمة لإقامة أركان الإسلام الخمس: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت، والأمور المتعلقة بالحفاظ على شروط لا إله إلا الله وعدم الوقوع في نواقضها والكلام ده كله. طيب قبل بقى ما لما نيجي نتكلم على أول نقطة، الإيمان بالله ولا إله إلا الله وإزاي نوصلها المسيحي، عايز بس اوضح ان بالنسبة للمسيحية اي دين بشكل عام بيبقى فيه شخص معين بيكون هو محور الدين، الشخصية الرئيسية في الدين، محور الدين او مؤسس الدين او ناشر الدين او كذا. زي عندهم المسيح عليه السلام، عندنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين في بقى مصادر معينة بيؤخذ منها الدين، عندنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وباقي الأمور الخاصة بالتراث الإسلامي اللي هي مبنية في الأصل على فهم المصدرين الرئيسيين القرآن والسنة. عنده هو المصدر الأساسي الكتاب المقدس وباقي التراث المسيحي الخاص بكتابات الآباء والكلام ده كله. النقاط الرئيسية اللي المسيحي بيتعلمها من يعني بيعتقد ان هو تابع للمسيح عليه السلام والمصادر دي وحي من الله والكلام ده كله، النقاط الرئيسية اللي هو بيعتقد فيها في المقابل يعني للأركان الإيمان بتاعتنا دي، هو عنده أول حاجة الثالوث، تاني حاجة التجسد وألوهية المسيح تالت حاجة الصلب والفداء رابع حاجة وحي الكتاب المقدس وحي وعصمة الكتاب المقدس وآخر حاجة الطقوس الكنسية اللي هي بالنسبة له أركان الإسلام، فاهم؟ يعني احنا في عندنا شق إيماني علمي اللي هو أركان الإيمان، دي حاجات علمية إيمانية تقر في القلب، وبعد كده بيتبني عليها ثمرات العبادات والالتزام بأركان الإسلام الخمس. هو عنده برضو كده، دي كلها أمور علمية، وبعد كده إيه الأركان الإسلام اللي بالنسبة له لما يلتزم بيه هيبقى مؤمن وكده. طقوس الكنسية من ممارسة أسرار الكنيسة السبعة بقى، المعمودية والرشم والاعتراف والتناول والكلام ده كله. طيب، في نقطة قبل ما نشرح الثالوث وإزاي نقنعه بالتوحيد والكلام ده كله، دايما بقول إن في كلام المسيحيين بيعرفوه بسبب لأهداف تنصيرية وإقناع المسلم، أو إنه ما يبانش غريب في وسط مجتمع إسلامي وحاجة زي كده، وما بين الإيمان المسيحي اللي هو موجود في كتابات الآباء ومنصوص عليه في قانون الإيمان، والمفروض بقى المسيحية اللي ليها توصيف علمي معين اللي يعتقد بخلاف الكلام ده ما يبقاش مسيحي. معظم المسيحيين جهلة بعقيدة مسيحية مبنية على علم وقراءة كتابات آباء ودراسة مصطلحات وألفاظ وحاجات زي كده. ومعظم المسيحيين بيعرفوا عن الثالوث أو عن التجسد وألوهية المسيح أو أي حاجة من الحاجات دي، بيعرف كده إيه بطيخي، زي ما هو مقتنع كده بيؤمن، ومادام هو شايف إن الكلام ده لما بيقدر يشرحه قصاد مسلمين ما بيتحركش أو حاجة زي كده، يبقى الدنيا ماشية معاه مظبوط، مفيش مشكلة. أول حاجة بس أنا حابب أوضح نقطة معينة بخصوص لا إله إلا الله. المفروض زي ما سألنا واحد في المعرض وهو كان شكله ملحد، لما كنا بنسأله يعني إيه لا إله إلا الله، فبيقول لي التعريف اللي موجود في الكتب لا معبود بحق إلا الله. طبعا ده يعني هو كان معاه واحد تاني بيقول انا اي اجابة هقولها لك مش هتديني عليه كتاب، يعني واضح ان دماغه خربانة خالص. والتاني بيقول لك الاجابة اللي موجودة في الكتب، طب وانت بقى رأيك ايه في الاجابة دي؟ ما علينا. النقطة دي بتاعت لا معبود بحق الا الله، المفروض هي قايمة على فكرة تفسير يعني ايه اله، ومسألة ان نفي لا اله الا، يعني فكرة ان طب ما في معبودات تانية اخرى موجودة في الدنيا، ناس بتعبد رجل كنبة، ناس بتعبد بوزة، اي حاجة، يعني في آلهة تانية بالمعنى انه بيقدم لها العبادة. لكن المقصود بلا إله إلا الله إن مفيش إله من دول يستحق فعلا هذه العبادة إلا واحد وهو الله. وده برضو في كلام بقى خاص بإيه فكرنا عن الله عز وجل، الأحدية والصمدية والثالوث عندهم من ناحية تانية. نقطة لا إله إلا الله دي قبل ما أجي أشرح فيها، عايز أوضح بس إن الفكر المسيحي العام. عندك سؤال؟ اتفضل. بس في بس مركز عندي، مش معنى ان في ناس بتعبد بوذا او تبع كده مش معنى ان هو اله. هو بالمعنى الاصطلاحي اللغوي هو اله، بمعنى ان هو معبود. اله يعني معبود، يعني ناس بتقدم له العباده. لكن هل هو اله حقيقي مستحق للعباده؟ لا بالقطع، لانه لا ليس متصفا بالصفات الالهيه التي تجعله مستحقا للعباده. لكن ما نقدرش نقول ان ما يعني واحد بيقول لك، انا اقصد هام جدا ضبط هذه المصطلحات علشان يبقى الناحية الإيمانية واضحة وبينة تبني عليها عقيدة وتمشي فيها توحيد مظبوط. الكلام ده بينفع يعني، الكلام ده بينفع يعني، في ناس تقول ما فيش ربنا غير ربنا، إجابة ده ممكن يكون هو فعلا بفطرته البسيطة هو يقصد فعلا ان ربنا اللي خلقنا واللي رزقنا، مفيش رب غيره، مفيش اله غيره المفروض نعبده، وهو اللي عبر بلسانه التعبير ده. في ناس تانية بتقول لك لا اله الا الله، يعني مفيش اله غير الله، يا سلام يعني يشيل لك الا ويحط غير يعني. لكن انا اقصد ان الشرح ده ان يفهم يعني ايه اله، والنفي ده المقصود بيه ايه، وبعدين الحصر والاستثناء ده، وبعدين فكرنا على الله، كل المفاهيم دي بتضبط في النهاية معناها ايه لا اله الا الله. وطبعا لما الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب نص على الاصول الثلاثة دي، معرفة الله ومعرفة النبي محمد ومعرفة دين الاسلام بالادلة، هو يقصد ان انت تعد الايمان اللازم للجواب على السؤال اللي اول سؤال هتتسأله في القبر، وانه ياتي الملكين ويسالوه من ربك ومن نبيك ومن دينك وهكذا. والقضيه مش ان انت مجرد تكون فاهم او حافظ الاجابات فانت هتسمع، لا، لكن الاجابه هتكون صادره عن قلب فعلا تيقن من هذه الحقائق وعمل بها في الدنيا وهكذا، فهتكون الاجابه وفقها. دلوقتي اول تعليق انا عايز اقوله ان الثالوث المسيحي زي ما المسيحيين بيعتقدوا فيه، اي حد هيعرفه هيفهم اوتوماتيكلي انه مخالف للتوحيد، وان في شرك، وان في تعدديه بيعبد ثلاثه والكلام ده كله. المشكله ان المسيحيين معظمهم ما بيفهموش الثالوث زي ما اباء الكنيسه شرحوه. هم بيفهموا الثالوث بحيث ان انت في الاخر تصل الى نوع من انواع التوحيد، والتوحيد هنا المقصود بيه ان يكون في ذات إلهية واحدة او كان إلهي وحيد. الثالوث المسيحي الحقيقي بيقول بوجود ثلاث اشخاص او ثلاث كائنات او ثلاث اقانيم زي ما هم بيستخدموا التعبير بتاعهم. المسيحي العادي بقى العامي خالص يقول لك لا، يقول لك ان الله موجود بذاته، ناطق بكلمته، حي بروحه، فهو ده الأب والابن والروح القدس. فبيقلب الأقانيم لمجرد صفات لله، فكأن في إله واحد متصف بثلاث صفات، والصفات دي أنا بسميها الأب والابن والروح القدس. ويقعد يقول لك ما أنت كمان بتقسم الصفات لصفات ذاتية وصفات فعلية كتقسيمات، يعني العلماء لما بيجوا يدرسوا الأسماء والصفات، الصفات الذاتية اللي هي لا تنفك عن الله عز وجل بحال من الأحوال وهو متصف بها منذ الأزل وإلى الأبد، والصفات الفعلية اللي هي المتوقفة على الإرادة والمشيئة. بغض النظر من الكلام الفلسفي ده كله، الخلاصة عندنا في النقطة دي هو إن النصارى عندهم آب وابن وروح قدس، إن احنا نقدر نتوصل بأقل أسلوب في الحوار نقنعه إن التلاتة دول مش مجرد صفات لكن هم أشخاص متعارضين كمان. إيه؟ أب وابن متعارض، ما ينفعش أب وابن في نفس الوقت. أنا فاهم قصدك، يعني إن هو يكون والد ومولود في نفس الوقت وأب وابن في نفس الوقت. اتفضل. هو توضيح إن في كتابهم إن هو إن هم تلات أقانيم، في كتب الآباء ولا في الكتاب المقدس؟ انت لو فكرت فيها ستجد ان احنا خلافنا مع المسيحيين مش في كون ان الاب والابن والروح القدس دول تلات اشخاص او تلات كائنات، لان احنا بنؤمن بده فعلا ان الله كائن حقيقي موجود له ذاته، وان المسيح فعلا كائن حقيقي غير الله، والروح القدس ده سواء هو جبريل ولا غيره فهو كائن حقيقي. لكن احنا خلافنا معاهم ان هو بيقول ان الله ولد الابن، فبقى الابن ده مشترك معاه في ألوهيته، وانبثق منه الروح القدس فبقى مشترك معاه في ألوهيته، فبقى التلاتة مشتركين مع بعض في الأسماء والصفات والألقاب الإلهية، فبقوا التلاتة مستحقين للعبادة. عارف انت المسيحي بغض النظر هو فاهم الاقانيم على انها صفات ولا مش صفات، المسيحيين زمان كانوا على كفر اللي هو الثالوث ده، وبعدين هو من منطقه يدافع على انه ليس كافر ولا مشرك، لان احنا لو قلنا احنا هنتجرد من عقيدتنا وشفنا من وجهة نظره ان لو فعلا التلاتة دول من نفس جنس الألوهية ومتصفين بالصفات الإلهية فيبقى هم فعلا مستحقين للعبادة، يبقى ايه المشكلة ان يعبد تلاتة ولا عشرين ولا خمسة ما داموا فعلا متصفين بالصفات الإلهية وهكذا. لكن هي الكفر والشرك جاي منين؟ ان الواقع والحقيقة ان واحد فقط هو اللي متصف بالصفات الإلهية، وان التاني والتالت دول عبد ومخلوق وملهمش الصفات الإلهية، وانت اشركت مع الله فيما ليس ملكه او فيما لا يتصف به واقعا وحقيقة، فكده وقعت في الكفر لان انت بتعتقد خلاف الحقيقة والواقع، والشرك لان انت نسبت الاثنين تانيين ما يجب ان يكون لله وحده. دي الاشكالية. روح القدس عند المسيحيين ده كائن الهي يتقال عنه الله، هم بيسموا كل واحد من الثلاثة الله، الله الاب الله الابن الله الروح القدس، ما هواش عندهم جبريل ولا ما هواش عندهم ملاك، ده عندهم كائن الهي وبيخلق وبيتصرف في الكون والكلام ده كله. هو عندهم برضو الروح القدس ده نزل السيدة مريم في الاول وقال عندهم عندهم جبريل غير الروح القدس، فهم عندهم في العهد الجديد ان جبريل بيقول لمريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك المولود منك يدعى ابن الله، فيتوهم ان جبريل ده غير الروح القدس، ان جبريل بيقول لها الروح القدس يحل عليك. فهم عندهم اشكالية في المسألة دي بسبب ضلال في بعض النصوص، ودي نقطة برضو في غاية الاهمية احنا هنبقى نتكلم عنها. نقطة ايه؟ ان في بعض المحاورين في مقارنة الاديان ومقارنة التنصير وكده بيبقوا متمسكين بان الحوار يكون من الكتاب المقدس بس، وكأن الكتاب المقدس ده ممكن يوصلنا للحق المبين، بس المشكلة ان المسيحي فاهم النصوص غلط، دي كل المشكلة، وده باطل وغير صحيح لان الكتاب حصل فيه تحريف ودخل اليه الباطل وموجود فيه شرك وموجود فيه كفر بدرجات معينة. انا مش بقول ان الكتاب فيه ثالوث او تجسد، لكن هو فيه شرك وفيه من الضلال وفيه من الكفر، بحيث ان اللي يعتمد على انه ياخد عقيدته من الكتاب المقدس مش في النهاية هيحصل على العقيدة الاسلامية الصحيحة الصافية. ممكن يوصل في الاخر ان المسيح مش اله وكده ماشي، بس برضو هيتلبس بامور مخالفة للواقع ومخالفة للوحي الصحيح، وهيقع في شرك وممكن يعتقد بصلب المسيح لانه منصوص عليه في الكتاب او كده، بغض النظر قال لك ده في تناقضات مش تناقضات، لكن في كلام مخالف للحقيقة ومخالف للإيمان الصحيح منصوص عليه في الكتاب. علشان كده ده تعليق على الهامش، بس أنا هرجع أقوله تاني لأنه مهم. لذلك أنا أرى أن من أهم الأمور الاهتمام ببيان فساد المصادر. لما احنا كمسلمين بنقول ايه الدليل على انك دينك انت صحيح، العبارة المشهورة اللي السلفيين بيتبنوها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ففي ركنين المصادر وفهم المصادر. المصادر مدامت هي وحي ومدامت هي محفوظة ومدامت لم تحرف ولم يدخل إليها أي باطل، فيبقى المصادر أنا أستطيع أن أخذ منها العقائد، ولكن أيضا لابد أن أضمن أن فهمي لهذه المصادر فهم صحيح لعلي أضل في الفهم، فلابد أيضا من الرجوع إلى مصدر تطبيق لهذه المصادر أو فهم هذه المصادر، وبرضو مصدر الفهم يكون هو كمان مضمون ومحفوظ ولم يحرف وهكذا. فبالتالي مدام أنا عندي مصادر إلهية موحى بها من الله، وعندي مصادر تشرح لي وتفهم لي أو توضح لي إزاي أطبق هذه المصادر، يبقى أنا على دين صحيح. النصارى لا عندهم مصدر صحيح ولا عندهم فهم لهذه المصادر صحيح، فبالتالي قطعا ولا شك وقعوا في ضلال. فدي نقطة مهمة، ان هو بيعتقد ان كل عقائده دي مبنية على مصادر معينة اللي هي الكتاب المقدس. فلو انا بينت له فساد الكتاب المقدس وانه محرف وانه لم يعد مصدر له الموثوقية وله المصداقية بحيث انه يتخذ مصدر للعقائد، فبالتالي اتهدم كل اللي هو بناه على هذا المصدر. ولو ان الطريقة دي من النقاش مش كل المسيحيين بيتقبلوها، لكن ده للي فاهم هيكون اقصر طريق لهدم الباطل كله، لان ما بني على باطل فهو باطل. كويس؟ طيب المهم، فهم بقى بيقولوا الاب والابن والروح القدس، ده احنا قلنا عاوزين نحول المسيحي من فكرة ان هي مجرد صفات للاله، ونقنعه ان هي اشخاص او كائنات حقيقية زي ما احنا كده تلاتة. فكرة الثالوث المسيحي ان كان في الله الاب ولد الابن وبعدين انبثق منه الروح القدس. التلاتة دول كل واحد فيهم كائن حقيقي متصف بكل صفات الألوهية اللي كان عند المصدر الأول اللي هو الآب. انبثق يعني خرج من ذاته. فهم بيعتقدوا ان الآب والابن الولادة دي احنا هنتكلم فيها بالتفصيل، بس الخلاصة ان هو بيعتقد ان هذا الابن مولود من هذا الأب بالمعنى اللي أي ابن يكون من جنس أبيه أو من نفس نوع أبيه ومن نفس جوهره. أنا بنشرح جوهر دي بعدين، يعني نفس جنسه. أنا إنسان أولد إنسان، بابني بياخد نفس صفات الإنسانية اللي بيتصف بيها كل إنسان. هو أبوه كان الله والعياذ بالله، فتولد منه فخد كل الصفات اللي أبوه اللي هو الله كان بيتصف بيها. الولادة دي ربنا نزل اتجوز مريم؟ لا، ده مش النصارى اللي بيعتقدوه. ودي نقطة برضو على الهامش، ان في ساعات كتير نصارى ما بيستوعبوش منك اي حوار ظنا ان انت اصلا فاهم المسيحية غلط. فساعات بتحتاج ان انت تبذل بعض المجهود ولو 5 دقايق أو 10 دقايق في بداية الحوار تقنعه ان انت فاهم، فيبتدي بقى ينتبه ويسمع منك، لانه هو ساعات لا يستطيع ان يتصور ان واحد عارف المسيحية ومش مؤمن بيها. سبحان الله، انت ازاي قاري عن المسيحية وقريت العهد الجديد ولسه ما امنتش لغاية دلوقتي؟ فبيبتدي يتصدم. يعني كانت في واحدة في المعرض بتقول لي انت ايه اللي انت كاتبه في المطوية ده ومش عارف. قلت لها ايه ده، عقيدة المسلمين، ايه المشكلة؟ وقعدت اتناقش معها شوية، تقول لي طب انت قاري العهد الجديد؟ اه قريته وبتاع شوية. فاستغربت بقى، انت يعني انت قاري فعلا؟ قاري؟ طب يعني كأني طب وانت ازاي بقى ما امنتش؟ يعني ازاي انت لسه زي ما انت؟ وراحت جابت لي كتاب اللي هو اللي عاملين له ورقة دي، المسيح من هو، بيتكلم عن اثبات ألوهيته وكده. اه قالت لي انت عندك كتاب؟ انا عندي. وقريته وكأن ويعني ما حصلش حاجة، كأن هتحول مثلا كده يعني. فبيبقى الصدمة دي ساعات بتحتاج تزال علشان يبتدي ايه ياخد منك كلام، لما بيحس انه بيروج في وسائل الاعلام ان فكرة ان مش المسلم اللي فاهم المسيحية غلط، ان القرآن لما تكلم عن المسيحية القرآن هو تكلم غلط والمسلمين بياخدوا من القرآن، فعلشان كده فهموهم عن المسيحية غلط، وده ضلال مبين. واي شخص قرأ عقائد النصارى من مصادرها الاصلية وفاهم لغة عربية وقرأ نصوص القرآن اللي بتوصف عقائد المسيحيين سيجد ان القرآن وصف عقائدهم زي ما هم بيعتقدوها ولا شك في ذلك. هم اللي عندهم مشكلة وهم اللي ملبسين أفكارهم ومضللينهم علشان يغلطوا القرآن في الآخر ويقول لك القرآن بيتكلم غلط ومش عارفين. طيب أنا برضه مش فاهم حتة إزاي انبثق روح القدس من الأب والابن. هو بيقول إن الأب ده ولد ابن خرج منه كده، كأن حتة لحمة كده اتخذت منه وبقى كائن جديد. دي نقطة مهمة. بص، هم عندهم الكلام عن الثالوث ده قبل السماوات والأرض، كأننا بنتكلم عن ربنا في الأزل، قبل خلق الكون، قبل ما في بشر، قبل ما في مريم، قبل ما في الإنسان المسيح اللي عاش على الأرض. فبيقولوا ان الابن ده اللي هو المفروض المسيح له ولادتين، ولاده ازليه اللي هو اللي بسببها هو بيعبد وبسببها هو اله، وبعد كده بقى الاله اللي اتولد ده حصل حاجه اسمها تجسد، نزل من السماء ودخل بطن مريم واتولد منها ولاده تانيه، وبقى هو المسيح اللي عاش على الارض كانسان. والولاده التانيه دي كان تدخل فيها ايه؟ الروح القدس بقى، اللي هو الروح القدس يحل عليك والكلام ده كله. فبقى كده هو المسيح منسوب له ولادتين، الولاده الازليه اللي بسببها هو اله، والولاده التانيه اللي هو لما جه بقى وعاش على الارض كانسان اللي هو المسيح عليه السلام. فهمت بقى حوار الانبثاق ده؟ معلومه على الهامش، النصارى ما بيقدروش يفرقوا ما بين الولاده والانبثاق، وهم مقرين بده في كتبهم. ايه الفرق ما بين الولاده والانبثاق؟ ما فيش فرق. وكأن هم يعني يقول لك ايه، احنا ملتزمين بما نص عليه الوحي الالهي حتى لو احنا مش فاهمين، فهنا ولد هنا انبثق. المهم ان المقصود باللفظين الخروج من ذات الاله وخد منه جنسه وألوهيته ونوعه الاله. طيب ازاي بقى نقدر نثبت ان الاب والابن والروح القدس دول مش مجرد صفات لكن هم ثلاث اشخاص؟ طبعا انا في حاجات بنقلها للاخ على الهارد وانتوا تبقوا تنقلوها منه، بس عايزكم تتابعوا على الشاشة كده تشوفوا الملفات اللي اشير اليها علشان تبقوا ايه، تبقوا تنقلوها او حاجة زي كده. في الملف بتاع المحاضرات التعليمية دي اظن هتلاقوا فيها اهو، انا بعمل بحث انا ناسي هو في انهي ملف ده، مدخل الى تاريخ المسيحية. في ملف من دول اسمه مدخل الى تاريخ المسيحية، في هنا نصوص كتابية ضد المسيحية، ده ملف كويس تاخدوا بالكم منه. في معظم النصوص اللي احنا بنستدل بيها على نقد ثالوث، نقد تجسد، حاجات زي كده. طيب طبعا انتوا مش هتلاقوا كل النصوص، بس هو يعتبر يعني مش عارف 15 صفحة ولا حاجة زي كده، ده ملف على جنب. في بقى ملف تاني هتلاقوه جوه عصير الكتب ده، عصير الكتب ده المفروض احنا بنشتري المراجع المسيحية وبعدين نقراها ونطلع الاقتباسات اللي احنا ممكن نستخدمها في الحوار معاهم. ففي كتب كتير. مهم في اخرى هنا، والعقائد المسيحية في ملزمتين، العقائد المسيحية جزء اول، عقائد المسيحية جزء تاني. الجزء الاول ده بيتكلم عن الثالوث والتجسد والصلب والفداء، الجزء التاني دي كلها اقتباسات من مراجع مسيحية ما فيهاش شرح. في بقى محاضرات صوتية بقى تسمع انت الشرح بتاعي مع الملزمة وتعيش حياتك. الجزء التاني ده بيتكلم عن المجامع، وهنبقى نتكلم عليها لو اللي حضروا المرة اللي فاتت يبقى فاهم يعني ايه مجامع، مواقف مسيحية معينة بيقروا مسائل عقائدية هامة، فهي هامة جدا في دراسة تطور العقائد المسيحية تاريخيا وكده. وفيها بقى كلام عن أسرار الكنيسة وعقيدتهم في مريم والكلام الباقي ده، يعني الملزمتين دول مليانين اقتباسات في المسألتين دول. هفتح كده العقائد المسيحية الجزء الأول ده هو. أنا كنت مفروض أعمل له فهرس ولا بتاع مش عارف إيه اللي جراله. مهم يعني أنا بدأه بكلام عن الكنيسة وانشقاقات الكنيسة، سيبك من الكلام ده. في فهرس في الاخر، في والله كويس. ايه ده فهرس منه خالص. الثالوث، خلينا نبدا في الثالوث اهو. في كلام عن استخدام العقل ومش عارف ان هما بيستخدموش عقلهم في فهم العقائد دي. في كلام بقى عن الاقانيم، صح؟ عنوان اسمه اقانيم. في مجموعة اقتباسات هم نفسهم بيقولوا طب ازاي احنا نثبت ان هم اقانيم. تعرف انا هعمل ايه عشان اكبر دماغي من الحوار ده؟ هعمل الفهرس ده. ريفرنسز update table update entire table. ده علشان اعمل فهرس بالوورد، بجيب عناوين معينه وبعدين بعلم عليه. هوريك دلوقتي، شوف جاب لي بقى كل ايه ده. ده مفيش، يبقى انا ما مشيتش اصلا. بعمل اي عنوان عندي بقوم دايس عليه كده وكليك يمين وفي باراجراف، واقول له ده يبقى في الاوتلاين ليفل، ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. في ليفل 1 عنوان رئيسي، لو هو فصل اول تحتيه اقسام يبقى بخلي ليفل 1 اللي تحتيه ليفل 2 وهكذا. لما اجي اقول له بقى اعمل فهرس، هو على طول لوحده بيشوف ايه اللي انا علمته بليفلات ويعمل هو الفهرس لوحده. واضح ان انا كسلت ومكملتش. المهم خليكم معايا كده، نفوت على العناوين بسرعه. ايه، ما انا مش فاكر انا حطيت العنوان اسمه ايه. دي هتلاقي الولاده وقنوم الروح القدس، كل حاجه ليها مجموعه اقتباسات كده وانا شارحها. علاقة الأقانيم الثلاثة، تيل المساواة، التكامل، أقانيم بالميم، أقانيم. خلينا نكبر الخط ده كده. أهو. لا لا، ممكن يكون اتلخبط. المهم بص هنا إيه، في عندك الإرسال. الارسال دي يعني ايه؟ يعني هو يقول لك الدليل على ان هم اقانيم. اقنوم يعني شخص او كائن. الدليل ان هم اقانيم ان هم بيرسلوا بعض، فما فيش صفة هترسل صفة، فاهم؟ فهنا هنا بيقول لك ايه، يمكن لاحد الاقانيم ان يرسل الاخر بغض النظر عن شرحه. المهم النص اللي هو جايبه، النص اللي هو جايبه بيقول ايه؟ لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم، في يوحنا 3:16. ونص تاني، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم. فالمفروض المتكلم المسيح بيتكلم عن فما دام إن هما بيرسلوا بعض، ده مش صفات، ده شخص بيرسل شخص. طب وإيه كمان؟ في نصوص تانية، مش مهم النصوص، أنتوا ارجعوا شوفوا النصوص. في التخاطب بيكلموا بعض، في صفات بتكلم بعض. في بقى كلام خيبان من كلام النصارى، يقول لك طب ما انت ممكن تكلم نفسك، وانت روح ونفس وجسد ثلاث حاجات. الفكره دي واي مثال من الامثله اللي هم بيضربوها بتنتقد بمنتهى البساطه. لما نيجي بعد ما نقر ان هم خلاص بيرسلوا بعض وبيكلموا بعض والكلام ده كله، ان نقر ان كل واحد من الثلاثه دول متصف بكل صفات الألوهية، وهو يعتبر في حد ذاتي إله كامل. أنا إنسان كامل مركب من حاجات معينة. الروح دي لوحدها ما هياش إنسان، مش متصفة بصفات الإنسان، فما ينفعش أخلي الروح ده زي الأقانيم التلاتة. فاهم إزاي؟ فاهم؟ خدت بالي. هي الفكرة إني انا انسان مركب، مجموعة حاجات مع بعض بتكون للانسان بصفات اللي انا متصف بيها دلوقت. هل ينفع زي ما هم بيقولوا كده الشمس مش عارف ايه، ممكن يقول غاز، الشمس ماسك منها غاز ونور ومش عارف ايه. ايوه، هي نظريه، هل النور اسمها ايه، في نظريه للموضوع ده، نظريه ايه؟ هل النور مثلا في نفس خواص الشمس؟ يعني افضل مثال، الخلاصه ان ما ينفعش اقول على الجزء او المركب اللي بيكون الكل هو يساوي الكل بكل صفاته، ما ينفعش. فانا مركب من حاجات بيكونوا الانسان الكامل. هل هو يرضى يقول ان الله مكون من اب وابن وروح قدس، الثلاثه مع بعض بيكونوا الاله؟ ما يعترفش بالكلام ده كله. فهي دي النقطه، انه احنا بنعتقد ان الله كائن الهي واحد ومتصف بمجموعة صفات، صفاته الذاتية لا تنفك عنه بحال من الاحوال. واحنا مش بنقول ان الصفة هي مساوية للذات الالهية. لا، ده كلام كفر عندهم. التلاتة مساويين لبعض، ما هي دي الفكرة، ان الاب ولد الابن، الابن ده خد ألوهية الاب بالولادة، فيبقى هو زيه زي الاب في مجده وعظمته وقدره وهكذا. ايه دي نقطة بقى هو بيطرحها، بيقول لك احنا بنطرحها هو بيحاول يرد عليها. فكرة ايه؟ هو عاوز يطلع اي سبب يخلي للتلاتة دول حكمة ان هم تلاتة. احنا بنقول ايه؟ مدام التلاتة متصفين بنفس صفات الالوهية والتلاتة يقدروا يعملوا نفس الحاجات كلهم، ما فيش حد احسن من التاني، فايه لازمة ان هم يكونوا تلاتة اصلا؟ ليه ما يكونش واحد ويقوم بكل شيء؟ اي رد على السؤال ده بيبقى في النهاية عدم قبول وجود شخص الهي وحيد كامل، فبيضطر ينسب لله اي نوع من انواع النقص ويجبر هذا النقص بوجود اتنين تانيين معه. لا بغض النظر، في ساعات بيتكلموا في موضوع الصفات ان هو عنده اشكالية، بيقول لك هو ربنا هيكلم مين منذ الازل، وربنا مش عارف مين هيسمع مين منذ الازل والكلام ده. احنا بنقول ان الصفات منقسمة قسمين، القسم اللي انت بتتكلم عليه ده اللي هو الصفات الفعلية المتعلقة بالارادة. هل احنا بنقول ان ربنا اكتسب صفة الخلق عندما خلق؟ لا، بنقول ان ربنا منذ الازل قادر على الخلق، وهو وما اكتسبش صفة الخلق بايجاد المخلوق، هو متصف بها منذ الازل وقادر على الخلق منذ الازل. لكن احنا مش بنتصور الاله كانه طاقة فعالة منذ الازل كده، كل صفاته شغالة بتتولد كده وشغالة على طول. ده نفس فكره لما بيقول لك الله محبة والكلام ده كله، يعني فكرة ان كل الصفات شغالة كده ومن غير ارادة. فاحنا بنقول ان الله عز وجل قادر على الخلق منذ الازل، وهو ما اكتسبش صفة انه خالق بوجود الخلق، لانه هو قادر على هذا منذ الازل، وعندما أراد الله أنه يخلق خلق في الوقت الذي أراد فيه أن يخلق، فما فيش أي مشكلة. كذلك برضو الكلام، وكذلك برضو السمع، وهكذا، أن دي صفات متصفة متعلقة بالإرادة. دي نقطة نبقى نتكلم عنها في التجسد، لكن دي برضو ما لهاش علاقة بالتعددية. دي ايوة دي قصة تانية برضو بينسبوا اللي هم ايه، ان هم بيخلوا الصلب والفداء هو الطريق الوحيد للغفران. فده كده كأنك بتقول ان ربنا ما قدموش طريق تاني يغفر لي بيه للبشرية غير انه ينزل ويتصلبه بالطريقة المهينة دي، فده نقص الله. بس ده ملوش علاقة بالتعددية. طب ما كان يقول لك ان هو لو واحد، كان في نصارى كده من ما كانوش مقرين بالثالوث، قالوا هو ما فيش غير الاب ده، هو والاب ده هو اللي نزل واتجسد واتصلب، فهو مقر بكفر بس مش مقر بالثالوث، يعني ملوش علاقة بالتعددية. امتى بدأت بقى عقيدة التثليث؟ يعني كده يعني في الاول خالص على الجعيد بس ايه؟ لا احنا من خلال دراسة تاريخية بنعرف ان عقيدة الثالوث زي ما المسيحيين اعتنقوها مش موجودة في نصوص العهد الجديد، وان من خلال تطور تاريخي لغاية بداية القرن الرابع بقى الثالوث ظاهر زي ما هم بيعتقدوه دلوقتي. وانا كنت شرحت قبل كده مراحل التطور ده، بس ابقى فكرني بيه اكتبه عندك وانا هبقى نص. هل هنقوم نصلي ولا طيب؟ طيب احنا كنا واقفين عند حته، هل الاقانيم الاب والام والروح القدس دول مجرد صفات ولا هم اشخاص، وازاي نثبت ده بابسط طريقه؟ فانا قلت لكم الملزمه دي بتاعه العقائد المسيحيه الجزء الاول اللي فيها عنوان اسمه علاقه الاقانيم الثلاثه، تبص في الاقتباسات دي على النصوص اللي هو بيشير اليها، بس اهم حاجه فكره النص. فاحنا قلنا فكره الارسال ده ما دام هم بيرسلوا بعض يبقى دول مش صفات، دول اشخاص، دول اقانيم، دول كائنات قائمه بذاتها. خلي بالك كمعلومه على الهامش، فكره ان المسيحي بيرفض دايما، بيحاول يستخدم كلمات ملهاش مدلول ذهني في عقول المسلمين فيقوم مرتسك ويضحك عليك، يقول لك احنا بنقول عنهم اقانيم. يعني ايه اقنوم؟ هم اقانيم بقى، يعني المعنى مجهول عندك فيقوم ضحك عليك وشرح لك اي حاجه. طب تيجي تقول له اشخاص، لا حاشا وكلا. ذوات، حاشا وكلا، رغم ان ده موجود عندهم ثابت في مراجعهم ان اقنوم يعني شخص، اقنوم يعني ذات. فاهم ازاي؟ ففي كام نص كده احنا هنشير اليه اللي هو بيقر بين الاقانيم دول بمثابه اشخاص او ذوات. فبالتالي ايه الهدف بقى من ان انا اثبت ده؟ ان في تعدديه في الالوهيه، يبقى في الاخر لما المسلم يقول انتوا بتعبدوا ثلاثه يبقى هو عنده حق. فاهم ازاي؟ طيب فهنا حته الارسال ان هما بيرسلوا بعض، وفي نصوص كتير في الموضوع ده ان هما بيكلموا بعض، ده في نصوص كتير في الموضوع ده. طيب في بقى النصين اللي انا عايز اشير اليهم، في طبعا برامج كتاب مقدس كتير انا هبقى انقلها على الهارد، ده برنامج كنت محمله من موقع اسمه كتاب مقدس العربي، ما علينا. انا بستخدمه لانه هو يعتبر بغض النظر عشان احنا بننقل في الجهاز تقيل شوية، هو بيفتح اسرع واحد والبحث فيه اسهل. يعني لا انا عندي التيون اب يوتيليتيز، انا نزلته، والبرنامج التاني ده لقيته بيعمل حاجات انا مش عايزه اعملها. يعني التيون اب يوتيليتيز ده بالنسبه لي اكثر احترافيه. انت عارف بيسي باستر؟ مش عارف. نزلته. لا صراحه شايف برنامج قوي جدا، بيبقى فيه كده، بيبقى لا كده انا واخد بالي، بس انت لو انت ما لاحظتش البرنامج بيعمل ايه هيبقى هيسرع لك الجهاز، بس انا يعني مش تسرع لي الجهاز على حساب حاجات انا مش عايزك تحذفها لي. ايه بيأثر على الرام وعلى ما علينا، ما علينا. في نص في ما علينا، في نص بيقول إيه؟ شوف انا لما باجي ابحث بيبقى في كلمه كده في دماغي، انا كتبت رجلين حق، رجلين حق، النص اللي بيحكي القصه دي موجود في يوحنا، في انجيل يوحنا الاصحاح 8. شوف الاصحاح بيبقى مكتوب فوق، شايفين انا بشاور فين الماوس؟ يوحنا 8، وبعدين النص نفسه بيبقى ملون كده. من هنا بيقول ايه في يوحنا 8:14، بيقول اجاب يسوع قال لهم ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق، لاني اعلم من اين اتيت، انتم حسنا. هنا بيقول ايه في 17، وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق. يعني ايه النص؟ يعني هو بيقول لك ان الشهادة تكون حق لما يشهد بيها اتنين، رجلين يشهدوا بشيء يبقى الشهادة دي مقبولة شرعا بحسب العهد القديم او ناموس موسى. فهو بيقول بقى علشان تعرفوا ان انا اللي انا بقول بيه ده حق فهيشهد بيه رجلين. مين الرجلين دول؟ انا هو الشاهد لنفسي، فالمسيح بمثابة أول رجل، ويشهد لي الآب الذي أرسلني، فالآب والابن بمثابة إيه؟ رجلين. علشان كده لما الابن يشهد ومعاه الآب بيشهد يبقى رجلين بيشهدوا، فيبقى الآب والابن بمثابة رجلين معهم الروح القدس أكيد هيبقوا ثلاثة. يعني هي الفكرة دايما، مش أنا هثبتهم، مش لازم أثبتهم للتلاتة، أثبت علاقة أي اثنين ببعض اوتوماتيك هينطبق على التالت. فاهم ازاي؟ فانا خلاص رجلين، يبقى كمان الروح القدس ثلاث رجالة. في نص تاني برضو في مسألة الذوات. ايه هو نسب ايه؟ لا لا هو بيقول وايضا في ناموسكم، الناموس اللي هو العهد القديم التوراه يعني، ان شهاده رجلين حق. فانت لو عاوز تقبل شهاده جيب اتنين رجاله يشهدوا ويبقى الشهاده مقبوله. فهو بيقول بقى فين الاثنين اللي انا هجيبهم علشان تقبلوا شهادتي؟ انا هو الشاهد لنفسي، يبقى انا بمثابه الرجل الاول. هو ما يقصدش ان الاب رجل، يقصد ان هو شخص بمثابه رجلين. انا هو الشاهد لنفسي، يبقى انا الشخص الاولاني ويشهد لي الاب الذي ارسلني، يبقى ده الشخص الثاني. ده يوحنا 8 17 و18. طيب في نص تاني بقى مهم في مساله الذوات دي، في ذاته، الكلمه الدلاليه في ذاته. بغض النظر بقى انت عندك برنامج على الموبايل ولا ايا كان، يعني عشان انا ما بحفظش الشواهد دي. في يوحنا 5:26 بيقول ايه؟ لانه كما ان الاب له حياه في ذاته، كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياه في ذاته. فالاب له حياه في ذاته والابن له حياه في ذاته، فذات وذات وكل واحد له حياه في ذاته. وحتة كذلك اعطى دي برضو من ضمن الدلاله على ان المسيح مش اله حقيقي. العطاء ده فكره من الافكار الرئيسيه لنقد الالوهيه، هي ان انت تثبت ان المسيح في الاصل هو مش متصف بالصفات الالهيه، وان حتى لو عمل معجزات اللي هو اي انسان عادي ما بيقدرش يعملها، فهذه المعجزات عطاء الهي مش بسبب قدرته الذاتيه. فيبقى هو في الاصل كان عاجز ولا يقدر ولا يستطيع ان يفعل هذه المعجزات، والاب اعطى من خارج الابن، عطاء من خارج اعطى، فبقى قادر بعد كده. هتلاقي نصوص كتيره في ما دام انت اخليت بان هما مش متساويين واثبتت ان واحد افضل او واحد اعلى او واحد بيعطي التاني، التاني ما بيعطيش الاولاني لان الاولاني كامل لا يحتاج ان يعطيه. ده بينقل نظره الثالوث. لا هما بيؤمنوا ايمان مش موجود في الكتاب، عكسه موجود. صحيح، ما هو لو كان ادرك ان اللي في الكتاب عكسه المفروض انه كان يتنازل عن اللي هو بيعتقد. هو ال ال ال خلي بالك في النقطة دي برضو، في روايات عن الصحابة وكده ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الايمان الاول بعد كده حافظوا القرآن وهكذا، بس ده مش معناه ان الايمان ده مخالف للي في القرآن. هي الفكرة ان علشان خاطر ادرك اكثر اللي موجود في القرآن فالفكرة بتتشرح لي بعد كده، لما اقرأ القرآن فاجد اللي تشرح لي موجود فهتأثر بيه اكتر واتفاعل معه اكتر. النصارى بقى عندهم الفكرة الايمانية موجودة قبل كده، وبعدين بقى في نصوص معينة بيطوعها لإيمانه وبيحاول يفسرها وفق إيمانه. فبالتالي يعني دي برضو ليه علاقة بعدم اطلاعهم على الكتاب بشكل كامل، وإن في نصوص معينة بيتم اقتطاعها من سياقها وهي دي اللي بتستخدم أو بتتقال في الكنيسة أو حاجات زي كده. الصالحات لقيامة الحياة والذين عملوا السيئات لقيامة الدينونة. عادي يعني، هو بيقول لك يوم القيامة اللي عملوا الصالحات هيدخلوا الجنة، اللي عملوا السيئات هيدخلوا النار. ودي من ضمن النصوص اللي ضد الصلب والفداء، ان الافعال ليها علاقة بان انت هتروح فين. احنا لو فتحنا الباب ده هنطلع نصوص كتير. في سلسلة اسمها مدخل المسيحية وقراءة في الأناجيل والأعمال، وفي سلسلة تانية قراءة في رسائل بولس، فت عليهم وقعدت بقى أشرح وصلنا في النصوص دي، سواء ردود على كلام هم بيقولوه أو إزاي احنا نستخدمه، ده موضوع كبير. المهم أنا عندي لغاية دلوقتي النص بتاع رجلين حق، والنص بتاع حياة في ذاتي وحياة في ذاتي ده مهم، والنصوص بتاعة الإرسال والنصوص بتاعة التخاطب والكلام ده كله. وبشكل عام بقى في نصوص مثلا زي اللي بتصف المعمودية، ان المسيح على الارض وسامع صوت في السماء والروح القدس ما بينهم، دي من النصوص اللي بتوضح ان في تعددية حقيقية ونوع من انواع الانفصال، وباين ان هم ثلاثة، يعني ثلاثة مستقلين. الطريقة التانية بقى ان احنا نثبت بيها ان الاقانيم دي فعلا اشخاص وكائنات، ان انت ترجع للمراجع المسيحية اللي بتشرح يعني ايه اقنوم، يعني ايه مش عارف مين، يعني ايه مش عارف ايه. النقطة دي قول لا، المسيحيين ما بص، بغض النظر عن الانفصال والتركيب، ودي نقطة مهمة، المسيحيين ما بيعتقدوش ان حصل انفصال ما بين التلات، وبيعتقدوا ان الاب ولد الابن في داخله والروح القدس انبثق من الاب في داخله، فهم كيان واحد بيجمع التلات. انا يعني بغض النظر، مثال واحد لابسه تلات عفاريت، فهو باين قصادك ايه؟ واحد بس جواه ايه؟ تلات. يعني انا يهمني اثبات التعددية، خليتهم جوه بعض بره بعض منفصلين ما يهمنيش، لكن مهم عندي اثبات التعددية. والتعددية دي ضد الاحادية عندنا قل والله واحد، وضد الصمدية اللي هو الكمال المطلق، ان كنت ليه ما يكونش واحد لوحده وانت خليت معاه اتنين تانيين، ده معناه ان في نوع من انواع النقص انت بتنسبه لله. الروح القدس موجود وحالل في المؤمنين ايا كان، يعني هما بيقسموا ان كل واحد من الثلاثة له افعال الهية، بيقسموا الافعال الالهية على بعض علشان خاطر مش واحد هيقوم بكل حاجة، يعني بيوزعوا الادوار على بعض. فانا النقطة دي مهمة، ان بغض النظر انت تقول الثلاثة في بعض الثلاثة منفصلين، انا ما يهمنيش، المهم اثبات التعددية. تعددية مش فكرة ان دول ثلاثة بيكونوا شخص الهي واحد او كان الهي واحد، لا، كل واحد من الثلاثة شخص الهي. فكنت بقول بالنسبة للاقتباسات، الطريق الاولاني من النصوص الكتابية بيدل على ان هم ثلاث اشخاص، واحنا كمسلمين ما عندناش تعرض في ده. المشكلة هو ان انت بتقول ان الثلاثة مشتركين في الجنس الالهي، انا مقر ان هم ثلاث اقانيم، ثلاث اشخاص، ثلاث كائنات، لكن هم مش مشتركين مع الله في جوهره او نوعه او طبيعته او صفاته الالهية. دي الاشكالية. فبالتالي التعددية مع الشركة هو ده الكفر والشرك. يعني قدرة الاب هي قدرة الابن هي قدرة الابن. وان الالقاب، ما هو المطوية دي بتاعت عقيد المسلمين في المسيح، لما واحدة قالت لي ايه اللي انت كاتبه ده، انه اسمه ده ولا يشترك مع الله في اسمائه وصفاته الالهية، ايه اللي انت كاتبه ده؟ ده عقيدة المسلمين. تقول لي ايه، انا اعرف مسلمين كتير ما بيعتقدوش باللي انت بتقوله ده. يا سلام، بغض النظر يعني، لكن هي دي القضية الرئيسية ما بيننا وما بينهم، وحدة اللي هم بيطلقوا عليه وحدة الجوهر او وحدة الطبيعة، ان الله عز وجل له طبيعة معينة او جوهر معين. يعني ايه؟ يعني صفاته واللي بسبب صفاته دي مستحق للاسماء والالقاب الالهية. فاهم ازاي؟ الله عز وجل متصف بقدرته للخلق، فلذلك اسمه الخالق، وهكذا. يعني الاسماء مترتبة على الصفات، كل اسم يدل على صفة، لكن مش بالضرورة عندنا كل صفة نطلع منها اسم، دي من ناحية شرعية عندنا. فهو بالتالي الصفات الإلهية مبني عليها الأسماء والألقاب الإلهية. هو عاوز يقول ان الصفات والأسماء الإلهية دي هي للآب في الأصل، وبما ان الابن اتولد منه فهو خد صفاته، فبالتالي هو كمان يستحق الأسماء والألقاب الإلهية اللي كانت لله الآب في الأصل. فلذلك هو عنده، المسيح مستحق انه يطلق عليه الله، لانه هو عنده الله، ده مش اسم لذات او شخص الهي، لكن ده لقب او اسم يتسمى بي اللي من جنس الالوهية او اللي متصف بصفات الالوهية. فبالتالي بما ان الابن متصف يبقى يجوز ولا حرج يتقال عنه ايه؟ الله. لذلك بيقول عن الثلاثة الله. فاهم ازاي؟ يعني هم يعني هو عايز يقنعك ان هم ثلاثة وفي نفس الوقت يقول لك هو واحد. هو واحد، النقطة بتاعت هو واحد والكلام ده، ان النصارى في عندهم خلل كبير في النقطة دي، وعلشان كده بيسموه سر، سر الثالوث وسر التجسد. ان انت لما تفهم الثالوث زي ما هم بيشرحوه، هذا يؤدي الى اعتقادك بثلاث آلهة مستقلين كده، ثلاثة ما بينهم تمايز وكل واحد منهم متصل بكل صفات الألوهية. ده مخالف لنصوص كتيرة جدا في الكتاب المقدس بتقول ان ربنا واحد. اسمع اسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، يعني ربنا واحد ما فيهوش تعددية. نصوص كتيرة في الكتاب المقدس بتقول كده، يبقى ازاي احنا بنعتقد بنوع من انواع التعددية؟ فيقول لك ده سر. سر يعني ايه؟ يعني مش تقدر تفهمه. ايه هو؟ هيقول لك انا فاهمه بس مهما شرحت لك انت مش هتفهم. فبالتالي كأن واحد بيتكلم بلغة، وانت علشان مش مؤمن زيه ومش حلل فيه الروح القدس، فمهما قال انت مش هتفهم. فهو بيقول لك في الاخر عيب فيك، مش ان هو اصلا مش فاهم. ما هو انت مش هتفهم، عشان انت لازم لك روح زيه عشان تفهم. هيجيبها لك منين يعني؟ هيشدك في الكنيسة ويغطسك في البانيو ويمكن يحصل حاجة. الفكرة دي في افكار متعلقة بالثالوث والتجسد والصلب والفداء، خلافات ما بين الكنائس، بس الفكر الاساسي بتاع الاقانيم ووحدة الجوهر والكلام ده كله متفق عليه ما بين التلاتة، حتى لو في تفاصيل صغيرة ما بين العقيدة دي ممكن ما تتشرح لهمش خالص، ما دام هو ملتزم بطقوس الكنيسة ومش بيسأل كتير والكلام ده كله. ولو سأل يتشرح له بالطريقة اللي هو هيقبلها، بغض النظر ده موافق للمسيحية الحقيقية ولا لا. لذلك احنا لما كنا في معرض كتاب واحد اللي هو كيرولوس ده، بيقول انا كنت بسأل القمص عبد المسيح يشرح لي يعني ايه وقنون، ما كانش راضي يشرح لي. وبعدين القمص عبد المسيح لما انا قابلته يقول لي انا ما بشرحش الثالوث بالمصطلحات والالفاظ اللي هو اقنوم. ليه؟ لانه في الاخر سيؤدي الى فهم يوضح تعددية في الالوهية، وده كفر وشرك، لان دي فطرة مزروعة في كل الناس. اي حد يتقال له الكلام ده هتقوم قول له امشي يا كافر من، وهتحذفه، لان فطرتك بترفض تعددية في الالوهية. فيقوم هو شارح بقى اي كلام تاني، ممكن بسبب جهل او شيء انت تفهم انه يؤدي الى توحيد او وحدانية في الذات الالهية فتقبله. الجزء اللي انا كنت عايز اقوله في مسألة المراجع، في مراجع كتير وموجود في الملزمة دي وغيرها من الملازم، لكن الفكرة ان انت في بعض المسيحيين هيقولك انا ارثوذكسي ما تجيبليش مراجع بروتستانت، انا كاثوليكي ما تجيبليش مراجع ارثوذكس، انا وتقعد بقى تحاورين يا تيتا في الحوار ده. ما هو ده المرحلة الاولى اللي احنا شرحنا نصوص الكتاب. نصوص الكتاب ده ما جبناش اقوال علماء، هو نفسه بيشرح يعني ايه اقنوم. فانا من خلال خبرة مش انا بس واخوة تانيين، كثير من المسيحيين لما بتواجههم بأقوال علماء عنده بمنتهى السهولة يتنصل منهم حتى لو كان البابا شنودة. وفي معظم أكابر النصارى بيراعوا مسألة إن أقوالهم ممكن من شدة تقديس الأشخاص كلامهم يبقى حجة على المسيحي، ففي معظمهم بيراعوا في كتاباتهم إن لو المسلم اطلع ما يستنكرش قوي. ودي نقطة حتى هم من بينهم وبين بعض كانوا بيردوا على بعض فيها. في منهم جورج حبيب باباوي، ده اللي اطرد من الكنيسة وسافر دلوقتي بريطانيا، كان بيعيب على شنودة انه لما كان بيشرح المسيحية كان بياخد في الاعتبار المسلم هيقول ايه لو سمع الكلام ده، فما كانش بيشرح مظبوط وكان بيقع في كفر وهرطقات. فجورج حبيب باباوي ده قال من امتى احنا كمسيحيين بناخد في الاعتبار الاخر هيقول علينا ايه؟ وده المفروض الصح. انا كمسلم ما دمت معتقد ان ده هو الحق وده موافق للوحي وعليه أدلة وهو ده ديني، طز في اي حد تاني يقول عليه، اي يخبط دماغه في الحيط يروح يشرب من البحر. لكن هم عندهم عقدة نقص، لان هو في داخله بيعتقد او شايف او ايا كان الظروف، المسلم رأيه مهم وعنده فكرة ان احنا اعلى او احنا افضل او كذا، فرأي المسلم فيا مهم، ما ينفعش اظهر اقل منه، ما ينفعش المسلم ينظر الي نظرة يقول لها شوف فعلا صدق الله العظيم دول كفر دول مشركين، حتى لو يعني مش في داخله هو متيقن من هذا، هو حريص ان المشاعر دي ما تكونش موجودة، لان ده هيأثر على التنصير وهيأثر على حاجات كتير. يعني مسألة مهمة جدا من المسائل اللي بيعززها القرآن والسنة العقيدة الإسلامية بشكل عام، ان عزة المسلم مبنية على توحيده وعقيدته وهكذا، وان اي وضع اقل لغير المسلم هو بناء على شركه وكفره وحياده عن طاعة ربنا واسلامه وانقياده لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو بقى بيحاول يزيل الفرق ده عشان يكتسب مكاسب دنيوية او يتساوى مع المسلمين او ايا كان. ده اكبر دليل الناس الكبيرة في الديانة المسيحية عارفين ان هم كبار، اللي هم عارفين ان هم غلط. طيب يبقى موضوع الأقانيم ده من يا إما من خلال النصوص الكتابية يا إما من خلال المراجع. المراجع ده أنا مش مهم أقرأ اقتباسات، موجود اقتباسات كتير في الملازم ممكن أنتوا تراجعوها، لكن اختصارا الآباء الكنيسة لما بيشرحوا يعني إيه أقنوم سواء أوائل أو معاصرين يقولوا أقنوم يعني شخص، أقنوم يعني كائن. مرة تانية ما يهمنيش هم جوه بعض ولا منفصلين ولا الكلام الفاضي ده، انا يهمني تعددية حقيقية بحيث انه يتقال ان كل واحد منهم اله حقيقي متصف بكل صفات الالوهية، مش نوع من انواع التركيب او كذا. وهو حتى هيرفض مسألة التركيب ده لانه بيدل على نقص بشكل واضح. في نقطة مهمة برضو في اذهان المسيحيين لازم تراعيها، هو المسيحي لما بيقول الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، هو ما بيقصدش بإله واحد أمين إن هم شخص إلهي واحد، ده مفروض وفق للي احنا هنفسره إن دول أقانيم، ده كفر بالنسبة له. وبرضو ممكن تراجعوا الملزمة التانية بتاعت العقائد المسيحية اللي فيها كلام عن المجامع، إن هم كانوا بيناقشوا أفكار بعض الناس اللي تكلموا عن الثالوث فيما يخالف عقيدتهم في الأقانيم. ففي مسيحيين مثلا حاليين جهلاء يقول لك الاب والابن والروح القدس دول الاب والابن واحد، واحد يعني هم نفس الشخص، يقول لك هم ده كفر عنده ان الاب والابن والروح القدس دي مجرد اسماء لنفس الكائن او الشخص الالهي الواحد، ده كفر عنده. فتيجي تراجع بقى كلام المجامع وده مش عارف مين عقيدة سابيليوس ولا غيره، دي برضو نقطة مهمة ان انت تقول له لا اللي انت بتقول عليه ده غلط والكنيسة حرمت اللي قال بكده في المجامع الفلانية وان ده كفر وهكذا. حتى برضو مراجعة نص قانون الايمان مهم في مسألة بيان التعددية دي. وشوف كان لما حكيت القصة دي جولي اخوة بعتهم اخ هو حاليا معتقل ربنا يفك اسره بتاع مسارات وكلام من ده، فبعتني شباب عشان يساعدوا في توزيع المطويات، فقالوا لي لا انا مش هوزع غير لما اقرا المطويه ووافق على اللي فيها بعد كده اقوم موزع. وقعدنا نتناظر في المطويه هل فعلا كان اللي فيه صح ولا لا. المهم في الاخر دخلنا في حته ان الافكار بتاعت عوام المسيحيين للتنصير ده مخالف لعقيدتهم، وبعدين رحنا قايلين طب موجود في قانون الايمان عندهم، لانه كان بيقول لي ابن الله ده مش ابن مولود والكلام ده كله، ده النصارى ما بيؤمنوش بكده وبتاع، لان مساله خلي بالك لما ربنا بيقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان مجرد ان انت تنسب لله انه ولد ابنا بقى فيه تعدديه، والتعدديه دي ضد الصمديه والكمال المطلق، ليه يكون في اخر مع الله؟ وايضا الانبثاق ده ضد الأحادية بقى في تعددية، والتعددية ده ضد الكمال المطلق. وبعدين المساواة ما بين الثلاثة لأن هما من نفس الجوهر الإله الواحد، ده المقصود به ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما فيش آخر مع الله مساوي له أو مكافئ له أو ند له أو متصف بنفس صفاته وهكذا. فيبقى هما لما ربنا بيقول لم يلد، المقصود به زي ما النصارى بيقولوا نفي الولادة الحقيقية التي تؤدي إلى أن الابن المولود مكافئ ومساوي للأب اللي ولده، فاهم إزاي؟ فرح تقول له الكلام ده عند النصارى واضح. فين الكلام ده؟ في قانون الإيمان. إيه قانون الإيمان ده؟ قانون الإيمان ده صياغة للعقيدة المسيحية اتحط في مجامع. مجمع ده يعني إيه؟ اختصارا للي يعرف واللي ما يعرفش، إن النصارى كان بيواجههم بعض المشاكل سواء عقائدية أو فقهية، ولما تكون المشكلة دي كبيرة على مستوى عالمي فكان بيتعقد له مجمع، يعني اجتماع أباء الكنيسة الكبار يجتمعوا في مكان معين يناقشوا الحل في المشكلة دي. فكان في ثلاث مجامع مسكونية يعني عالمية كبار. مجمع القلم راح فيه مش هنا، ما علينا ما علينا. في كان في مجمع نيقيا، ده كان سنة 325، ده تناقش فيه مسألة المسيح إله فعلا مستحق للعبادة لأنه مولود من الله ولا هو مخلوق ليس متصف بصفات الإلهية وكلام. في الآخر راحوا قالوا هو إله ويعبد. في المجمع اللي بعده مجمع القسطنطينية، قسطنطينية سنة 381، ده في القرن الرابع، ده تناقش فيه عن الروح القدس والروح القدس إله يستحق العبادة ولا مخلوق والكلام ده كله. راحوا قالوا لا إله ويعبد ويسجد كويس. وبعدين في الآخر في أفسس، أفسس ده 431 تقريبا، بس ده كان إيه؟ خاص بالتجسد، وده اللي أدى فيما بعد لانشقاق الكنيسة كاثوليك وأرثوذكس ومش عارف مين بعد كده في خلق دول. المجمعين دول هم الأهم لأن هم بيناقشوا مسألة إيه؟ ألوهية الابن، ألوهية الروح القدس. فبقى في ثالوث، الثالوث عقيدة مكونة من عقائد. مدام هو ربط العلاقة ما بين الأب والابن وأنه مولود يبقى هم من نفس الجنس أو نفس النوع ومطررة، ده أول جزء من الثالوث. الجزء الثاني عقيدتك في روح القدس انه منبثق، ربطت الربطه الثانيه كده بقى عندك ثالوث. اي نقد في الربطتين دول يبقى انت نقدت الثالوث، يبقى ده مش الثالوث المسيحي، فاهم ازاي؟ فالجزء الاولاني ده اتعمل في نيقيا، الجزء الثاني اتعمل في القسطنطينيه. لما خلصوا المجامع دي بداوا يعملوا بقى صياغه للعقيده اللي هم اتفقوا عليها في الاخر، فده بقى اسمه قانون الايمان. قانون الإيمان ده بما إنه اتعمل في التواريخ دي اللي هو قبل الانشقاقات اللي حصلت في الكنيسة، فبقى إيمان لابد أن يقر به كل مسيحي من الطوائف الثلاثة الكبيرة، أرثوذكس، كاثوليك، بروتستانت. فيبقى أي مسيحي باتفاقهم هم ما بيعتقدش باللي موجود في قانون الإيمان ده لا يعد مسيحيا، يبقى كافر. ما يتقالش عليه مسيحي، ده مش مسيحي. عشان كده عندهم شهود يهوى اللي بيقولوا ان المسيح مش اله وانه مخلوق وكذا، دول عندهم ما يصحش ان انت تقول عليه مسيح، هو مش مسيح. شهود يهوى. كل طائفة ما بينهم وبين بعض بيكفروا بعض الاسباب تانية. المفروض التثليث متفق عليه. المفروض في تفاصيل صغيره كده بس ايه، يعني انا اقصد في مساله ان دول اقاريم وده مولود ده منبثق، وحده الجوهر المفاهيم دي متفق عليها ما بين الثلاثه. قانون الايمان ده بيقول ايه؟ هو متقسم ثلاث اقسام، كلام عن الاب، كلام عن الابن، كلام عن الروح القدس، كلام عن الكنيسه، وكلام عن مريم. ما يهمنيش الجزء بتاع مريم ولا الكنيسة، المهم الجزء. الجزء الأولاني عن الآب بيقول نؤمن بإله واحد خالق الكل ضابط الكل ما يرى وما لا يرى، كويس. وبعدين بغض النظر مش مهم شرحه ده الجزء بتاع الابن بقى ورب واحد يسوع المسيح. يسوع ده الاسم اللي هم بيقولوه على عيسى ده مسمى عندهم بغض النظر ليه بيسموه يسوع مش مشكلتنا دلوقتي. المهم لما يجي نص بقى ايمانه عن المسيح ورب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور, فهيبقى هو اثبت عنده ايه انه مولود من الله ولادة قبل كل الدهور يعني ولادة ازلية, فبيثبت صفة الولادة اللي احنا بننفيها في ايه في سورة الاخلاص وفي غيرها من الصور دي. نقطة مهمة عشان لما تيجي تقول للمسيحي انت بتؤمن بالولادة الحقيقية مش هتقدر تطلعها له من الكتاب المقدس ان هي مش موجودة اصلا, ودي نقطة بتنقض عقيدته. يعني انت بقى تقول له انت بتؤمن بده بعد ما تثبتها له, اصل هو غالبا هيكون مش فاهم اصلا ان هو بيؤمن بده, فانت لازم تكفره الاول وتعلمه ان انت اللي عليه ده كفر, بعد كده تقوم معلمه الايمان فبعد كده هيفهم الفرق ان هو غالبا مش بيكون فاهم حاجة. فتقول له الاول قانون الايمان بيقول ان الابن ده مولود من الاب قبل كل الدهور وانت مقر بالكفر ده وده متفق عليه بسبب المجامع المسكونية وده قانون الايمان. اسمه قانون الايمان, النص ده اسمه قانون الايمان. الظريف بقى في قصة الاخوة دول ان انا قلت لهم طب يلا نقرأ بقى قانون الايمان انا حافظه ده وده يعني من التين اللي انا فيه بسبب قراية الكلام ده كله ما علينا, فرحت قايل لهم سيبوكوا انا من اللي انا حافظه هندخل في الصالة كذا ونلف في المكتبات المسيحية يا جماعة عندكم نص كتاب فيه نص قانون الايمان او كتاب عن قانون الايمان؟ مفيش مفيش مفيش يا جماعة ده طبيعي مفيش كتاب عن قانون الايمان. في الاخر ما الاخ زهق راح مكلم واحد مسيحي قال له طب هو حضرتك ممكن تقول لنا قانون الايمان؟ فواحد سأل التاني انت حافظه؟ لا مش حافظ. راح التاني قعد يفتكر نؤمن برب واحد اله واحد, فالاخ بيقول له بالراحه شويه, راح التاني بيقول له اصل انا خايف انساه. شوف الخيبه بقى. المهم في الاخر راح لما جه بقى عند الكلام عن المسيح راح قال ورب واحد يسوع المسيح الذي من اجلنا نحن البشر, نط حته كبيره في القانون. قلت له ايه يا عم ده فين مولود من الاب قبل كل الدور؟ قال لي مولود من الاب قبل كل الدور, ونور من نور نور من نور, اله حق من اله حق مولود غير مخلوق واحد مع الاب في الجوهر حسيت ان انا بنصره يعني على الاخ قال انت نص القانون ده ايه نتكلم في قانون الايمان الاول وبعد كده نتكلم في لان محتوى قانون الايمان فيما يخص وحده الجوهر وكده والولاده ده مش موجود في كتاب مقدس وان ادعى ذلك, لكن هو مش هيقدر يرفض يعني نص قانون الايمان ده مش هيقول لك ده كلام الاب الفلاني مش هيقدر يتنصل منه بسبب المسكونيه انه مقر بيه بشكل مسكوني وعالمي مفيش حد يقدر يقول فيه تلت التلاتة كام ده كأني بقول شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بس شهادته طويلة شوية ممكن يقولي مش موجود في الكتاب المقدس ما ينفعش مفيش مسيحي يقدر يقول كده انا عمري ما قابلت مسيحي عمري وتنصل من قانون الايمان ما ينفعش ده زي كأنك اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نصا كده ما في القرآن آية بتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بغض النظر ان في آيات بتقول لا اله الا الله وفي آية بتقول محمد رسول الله بس الصياغة كده نصا ان دي اسمها الشهادة ده مش منصوص عليه نصا في القرآن في مسلم يقدر يقول كده انا ما عنديش حاجة اسمها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عشان ده نصا مش موجود في القرآن ما ينفعش. هو موجود في كذا بحث بص هو انا حطه هو بغض النظر لو انتوا هتاخدوا نسخ من كتاب البيان هو المفروض ان كتاب البيان ده الجزء بتاعي هو بحث اسمه العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشور. العلم والمعرفة ده في جزء بتكلم فيه عن عقيدتهم في المسيح وعقيدتهم في الثالوث وبشرح الآيات القرآنية اللي ضد الثالوث والتجسد والكلام ده كله. في جزء أنا كاتب فيه قانون الإيمان مش عارف لو أنا حاطط نص ولا لا. وفي كتب بتشرح قانون الإيمان ده عندهم؟ إيه؟ كتب بتشرح قانون الإيمان؟ أيوة طبعا بتشرح نفس الكيفية اللي حضرتك قلتها؟ طبعا مفيش كلام، الكلام ده مفيهوش جدال. ما ينفعش هو يقول مولود من الاب قبل كل الدور ويقول لك لا دي ولاده مجازيه. اقراره بكفره خلاص. انا يمكن مش حاطط نصه هنا، انا حاطط نصه في المحاضرات التعليميه اللي هي مدخل الى العهد الجديد. لو كتبت في جوجل هيطلع لك على طول، بس انا اقصد اهو مدخل الى العهد الجديد. هقول لك دلوقتي، طبعا الفونت بايظ بس انا في بي دي اف قانون. اهو نص قانون الايمان ده موجود اهو. طبعا انا حطه يوناني وحطه بغض النظر، ده منظرة اليوناني اللي انا حطه لك. ده الجزء الخاص بكلامه عن المسيح، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله وحيد الجنس او ابن الله الوحيد بغض النظر عن الترجمة. المولود من الاب قبل كل الدهور، ده ما ينفعش ينكره. نور من نور، اله حق من اله حق. دي جملة مهمة. انت كده بتقول بالهين، اله اولاني هو صدر عنه الاله التاني، او الاله التاني من الاله الاولاني، يبقى انت كده بتقول بالهين. في بعض النصارى كفار فجار يقول لك الصياغة دي اصلها انت تنصل من دينك. بقى في نقطة مهمة، ان الكفر ده بشع وانت مستبشع الالفاظ. ما تخترعش انت عقيدة وتقول لي دي المسيحية، ما ينفعش. خلاص بقى انت سميها الفنكوشية ونسيبها للمسيح وتبقى زي شهود يهوى كده ولا اي حاجة، واخترع نفسك دين. لكن ما ينفعش تنتسب لأرثوذكسية او كاثوليكية او بروتستانتية وتقول لي نص قانون الايمان لا يعبر عن الايمان السليم المستقيم اللي يعتنقه ويدخل الجنة. انت بتهرب كده، ما ينفعش. في الملزمة التانية بتاع العقائد المسيحية الأرثوذكسية كلام كتير عن المجامع كلها لغاية خلقدوني، نيقيا وقسطنطينية وإفسس الأول والتاني وخلقدوني، أهم خمس مجامع. طيب فهنا طبعا إلى حق مولود غير مخلوق من نفس الجوهر مع الآب، أو واحد مع الآب في الجوهر. الجوهر ده إيه؟ الجوهر ده زي ما بيقولوا فيه عرض وجوهر، كلام الفلاسفة والكلام ده، يعني يقصد التكوين الكائن ده او كيانه. يعني انا من لحم ودم، يعني مجموعة الصفات او الكيان اللي بيخليني انسان. يعني هم لا، لو الوحدة في الجوهر لا يساوي ان هم نفس الشخص. ليه؟ لان الجوهر ده يساوي الانسانية. احنا اشخاص متعددين لكن احنا واحد في الجوهر الانسانية. يعني مجموعة الصفات التي تجعلني انسان، انا انسان انت انسان، احنا اقانيم مختلفة او اشخاص مختلفة او كائنات مختلفة، لكن احنا واحد في الجوهر. بغض النظر هو يقول لك اصل المثال ده لا يجوز على الثالوث عشان احنا منفصلين، لكن ما يهمنيش. اثبات التعددية هو المهم، لازقين احنا في بعض جوه بعض مش مهم بالنسبة لي. وحدة الجوهر ده هو اللي على أساسه بيقولوا أن المسيح مستحق للعبادة. كيرلس الإسكندري وغيره يعني كفار على بصيرة أن ده كفر، بمعنى أن هو بيقول إن كان بينكر على بعض الفرق المسيحية التي ارتضت أن هم يطلقوا على المسيح لفظ الجلالة الله، وفي نفس الوقت يقولوا بس هو مش إله حقيقي. هو في نظري ده كفر، لانه لا يجوز ان انت تطلق على شخص الالقاب والاسماء الالهية الا لو كان متصف بالصفات الالهية التي تجعله مستحقا لهذه الاسماء والالقاب. فبالتالي هو بيقول انا مؤمن ان المسيح مولود من الاب، والولادة دي بتجعله من نفس الجوهر او من نفس الجنس او من نفس النوع الالهي، فبالتالي المسيح متصف بالصفات الالهية، يبقى يجوز انه يأخذ الاسماء والالقاب، ويبقى انا وقتها مش كافر. لان انا نسبت للمسيح ما يستحقه بحسب عقيدته دي. هو كافر بالنسبة لنا احنا ليه؟ لان اللي هو بيقوله ده مخالف للحق ومخالف للواقع اللي موجود في الوحي القرآن الكريم، وبغض النظر هو بيخالف اصلا الكتاب المقدس. النص القانون الايمان ده مش منسوب لشخص معين، لكن هو في النهاية متفق عليه. اباء مجمع نقيا اللي كان من ضمنهم اثناسيوس، البابا اثناسيوس ده مشهور جدا عندهم. الجزء بتاع الابن ده اتحط في اول مجمع. في جزء تاني بقى عن الروح القدس، واللي هو نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب يسجد له ويمجد مع الاب والابن. فبقى ده الشرك، انه احنا بنعبد الاب وبنعبد الابن، الروح القدس كمان نسجد له ونمجده مع الاثنين الاولانيين. لا، ما انا بقول لك اهو، الجزء الاولاني والتاني اللي هو الكلام عن الاب ده مش موجود هنا، ده مجرد سطر. ونؤمن بإله واحد الآب ضابط الكل خلق الكل ما يرى وما لا يرى، جملة كده. وبعدين برب واحد يسوع المسيح لغاية الجزء ده، ده تحط في مجمع نقي. بعد كده إيه؟ لغاية الذي ليس لملك انقضاء، ده كله كلام عن المسيح. كلام عن المسيح فيما يخص الثالوث إنه مولود، بعد كده كلام عن المسيح فيما يخص التجسد، بعد كده كلام عن المسيح فيما يخص الصلب والفداء، وكلام عن المسيح فيما يخص عقيدتهم فيه في اليوم الاخر، في اليوم الاخر ان هو ياتي في مجده لكي يدين الاحياء والاموات، وان هو ملك يوم الدين والعياذ بالله. ما انا بقول لك اهو، الجزء ده لغايه من نفس الجوهر او واحد مع الاب في الجوهر، ده فيما يخص الثالوث. هنا بقى هذا الذي كان به كل شيء، عقيدته في ان المسيح هو اللي خلق كل حاجه، والذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس، دام اللي هو نزل من السماء ودخل مريء التجسد، وأنه بقى المسيح الإنسان اللي عاش على الأرض وتأنس وصلب الصلب والفداء، بعد كده قام من الأموات، بعد كده هيجي يوم القيامة هو اللي هيدخل الناس الجنة ويدخل الناس النار. تجسد من الروح القدس يقصد بيها؟ يقصد بيها أن الروح القدس ساعد في عملية التجسد. ومن مريم العذراء. يعني هو قصده كده ان يعني هو ذكر روح القدس ومريم العذراء، ده كانه بيقول يعني ده ناتج من ده فهم المسلمين بقى الجسديين الوحشين اللي ما بيفهموش الامور الروحيه دي. لكن هو يقصد في النهايه ان التجسد الابن اللي اتولد من مريم شارك. ما هو ده، دي نقطه اللي انت بتقولها دي ليها علاقه في كمال صياغه القصه، ان هو قصته توحي بذلك وكلامه وصياغته توحي بذلك. ولذلك القصة في القرآن ما تدلش اي نوع من انواع التزاوج او علاقة او حاجة زي كده خالص ما بين الله ومريم او حاجة زي كده. هما بيقولوا الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، كأن حصل حاجة ما بين الروح القدس ومريم بقى، وفهمها زي ما انت تفهم. طيب هو خلاص في الاخر بعد ما اثبتنا مسألة التعددية ومسألة الولادة والكلام ده، والجزء برضو بتاع الروح القدس انه منبثق من الاب يسجد له ويمجد مع الاب والابن، المعية دي هو ده الشرك اللي احنا بنقصده. ان انت طبعا بغض النظر الشرك ده مبني على، يعني في بعض الناس بتقع في شرك ممكن ما تكونش في اعتقادها في الاصل ان الشخص اللي انا بلجأ له او بقدم له عبادة او بدعيه او كذا وكذا هو في الحقيقة متصف بالصفات الالهية التي تجعله مستحقا للعبادة دي، بغض النظر ده ما بيجعلوش مش مخطئ، هو فعل الشرك ووقع فيه. ايه؟ جهل منه. والجهل ده ما يعني هذا النوع من الجهل لا يعذره امام الله انه وقع في الشرك ودعا اخر او سجد لقبر او حاجة زي كده، ده يعني كأنه محتاج يدخل الاسلام من جديد، لسه عايش في الجاهلية. انا كنت اتكلمت في المسألة دي وقلت يعني بغض النظر ممكن يكون مشترك معه في سبب الضلال اللي هو فيه مسلمين قصروا أو حاجة زي كده. الله الله مستعان. سيبك من النقطة دي، سيبك من النقطة دي. أنا أقصد بقى النصارى بقى لما بيقدموا العبادة للابن والروح القدس هو مبني في الأصل على اعتقاد في الشرك حقيقي، إن في شركة في الجوهر، شركة في الصفات والألقاب والأسماء، فبالتالي يكونوا شركة فيما يترتب. يعني أنا بقول إيه؟ دايما بقول لما إحنا نيجي نتعلم التوحيد بعتقد معظم العلماء بيرتبوها بيخلوا الأسماء والصفات في الآخر، لكن أنا بعتقد إن الترتيب المنطقي هو دراسة الصفات الأول، بعد كده الأسماء، بعد كده توحيد الربوبية المتعلق بالأفعال اللي مبنية على الصفات، بعد كده توحيد بعد كده توحيد الألوهية. هو ده الترتيب اللي وقع فيه النصارى، ان هم قالوا ان في شركة في الصفات فترتب عليه شركة في الأسماء والأفعال، فترتب عليه ان هم بقى يشركوهم في العبادة والدعاء والكلام ده كله. فلذلك احنا هام جدا في توصيل معنى لا اله الا الله نحن نقول ان الله اسم لذات الخالق عز وجل لا يسمى به غيره. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما هو بيعتقد، وانا كاتب كده في المطوية، زي ما هو بيعتقد في اسماء الاقانيم. يعني يعني الابن المسيح هو يبقى اسمه الابن، ما ينفعش اسمي الاب بقول عليه الابن، ما ينفعش. الاسم لا يطلق إلا على واحد، فهو الله ده اسم لا يطلق إلا على واحد، لا يطلق على يا إما على الآب يا إما على الإبن يا إما على شوف لك واحد فقط وتطلق عليه هذا الاسم. وبعد ما أثبتنا أن الله اسم لا يسمى به إلا واحد فقط، تنفي عنه اللي هم أثبتوه لله يؤدي إلى التعددية، فتنفي أن حصل ولادة وتنفي أن حصل انبثاق، فبالتالي سيظل ان اللي متصف بالألوهية ايه؟ فرد واحد بس، هو متفرد بالألوهية ومتفرد بالأسماء والألقاب، فبالتالي هيؤدي الى ان واحد فقط متفرد بالأفعال الإلهية من رزق وخلق وتدبير وتشريع والكلام ده كله، ففي النهاية سيؤدي الى انا هوجه عبادتي لواحد فقط. ده اللي بيخلي اللي هم المسيح يبقى هو الهيد لاين بتاعهم، هو النقطة دي ليها علاقة بحاجات تانية، ليها علاقة بان هم بيعتقدوا ان المسيح وسيط ما بين الله والناس، بغض النظر فكره كأقنوم، هم بيعتقدوا ان كأن الابن ده بما انه هو اللي نصب له انه تجسد، يعني نزل من السماء وعاش على الارض كإنسان، فكأن الابن ده هو اللي سعى لخلاصنا وهو اللي سعى لمغفرتنا وكذا، فبقى دوره مهم جدا، لولا احنا ما كناش هندخل. ليه؟ لان هو عنده فكرة ان الافعال الالهية دي بتتوزع على الاقانيم، فالابن ده هو اللي اتصلب وهو اللي اتضرب وهو اللي، فلازم بقى ياخد حقه في العبادة. عمل كتير لينا يعني، وعمل كتير عشان بيحبنا والكلام ده كله. فمسألة الوساطة الابن ما بين الله والناس هو اللي بيخلي الابن دايما محشور في كل حاجة. ودي برضو كانت فكرة بولس، رغم انه ما كانش بيعتقد ان الابن ده ابن حقيقي مولود وانه تجسد، لكن كان بولس كان بيعتقد انه المسيح له الدور الوساطة دي، فبالتالي لازم احنا لما بنصلي لربنا لازم يبقى المسيح في النص، عشان احنا ما بقاش في صلة ما بيننا وما بين الله من غيره. يعني بولس ما بيعتقدش ان المسيح اله؟ لا طبعا. مكتوب في الكتاب المقدس نصوص كتير بتدل على ده. لا في 12 رسالة بولس بتوعه. ايه؟ في الرسائل بتاعت بولس. ايوه، في رسائله منصوص كتير بيدل على ده. ودي من ضمن النصوص اللي هي ضد الثالوث. النصوص بتاعت ضد الثالوث دي اللي هي في رسائل بولس تحديدا، انا قصرت في اخراج النصوص، لكن ممكن اشير الى كام نص. يعني انا كنت قلت ان الملزمة بتاعت عقائد نصوص كتابية ضد البتاع اللي بيزن ده فين؟ معلش ثانية واحدة أرد عليه. هو احنا المفروض نخلص على كم اصلا؟ طيب في انا قلت ان انا كنت عامل السلسله بتاعت مدخل المسيحيه والعهد والاناجيل والاعمال ومدخل المسيحيه وقراءه في رسائل بولس. انا حاولت على قد ما اقدر في الملزمه بتاعت نصوص كتابيه ضد المسيحيه ان انا اجمع النصوص اللي انا اتكلمت عليها في من خلال الاناجيل الاربعه. كنت انا نسخ الاناجيل بتاعتي هنا بجيب الاناجيل الفرداني دي وبقعد اعلم عليها بالاصفر. فقعدت افوت على الاصفر ده وعملت عناوين والكلام ده كله. قصرت بقى في اني اضيف النصوص بتاعت اعمال الرسل وبتاعت رسائل بولس في الملزمه دي. ان شاء الله هبقى اعمل كده ان شاء الله. يعني هي مش هتاخد مني جهد لان احنا رجعنا على ده. في النصوص الأساسية اللي بتبين عقيدة بولس جزء منها في أعمال الرسل، إن أعمال الرسل ده كتاب متقسم جزئين، جزء بيتكلم عن تلاميذ المسيح بشكل عام، وبعد كده من أول إصحاح التاسع تقريبا بدأ بولس يظهر في القصة وإن إيه أصلا بولس ده وآمن إزاي والحوار ده كله، وبقى بقية أعمال الرسل كله بيتكلم على بولس. فمن ضمن اللي في أعمال الرسل قصص عن إرساليات بولس، إنه كان بيروح للأماكن الفلانية وينصر ويعمل وعظات والكلام ده كله. ففي نصوص لوعظات بولس. من خلال نصوص وعظات بولس في أعمال الرسل بتجد إنه ما بيؤمنش بالثالوث ولا بالتجسد. اختصارا بس عشان لو الأخ مش تعرف مين بولس ده. طيب هو اختصارا المفروض إن بولس ده كان كافر وكان محارب للمسيح وديانة المسيح وتلاميذ المسيح والكلام ده كله. وفجأة في أعمال الرسل بيتقال إن المسيح ظهر له على هيئة نور. هو ما شافش المسيح بس في نور كده ظهر له وصوت بيقول له أنا المسيح ومش عارف مين والكلام ده كله، فآمن على طول. طبعا الراجل يعني إيه؟ بغض النظر عن التناقض في القصة، لكن أنا بحكي إن هو كان كافر وكان بيحارب، بعد كده حصلت له معجزة فبقى مؤمن. من بعد ما بقى مؤمن بقى كان بيروح ويبشر ويعمل وعظات. في الوعظات دي في وعظتين مهمين جدا في أعمال الرسل. وعظة بيقول فيها إيه؟ نزلوا من السماء وإن الآلهة تشبهوا بالناس. عبارة تشبهوا بالناس دي في أعمال الرسل 14-11. دي بدايتها ان بولس وبرنابا كانوا ماشيين في مدينة اسمها الاسترا وشافوا راجل عاجز الرجلين مقعد من بطن امه لم يمشي قط مشلول. وبعدين راح بولس قال له قم على رجليك منتصبا فوثب وصار يمشي، عمل معجزة، الراجل المشلول قام وقف، فالناس افتكرته اله نزل من السماء وعمل معجزة. خلي بالك النقطة دي على هامش الموضوع، ان النصارى بيستدلوا بمعجزات المسيح على انه اله. لما بنشوف العهد الجديد وأنبياء وبني إسرائيل ورد فعلهم لمعجزات المسيح، بنجد إن كل الناس اللي المسيح عمل معجزات لهم عمرهم ما قالوا إنه عنه إنه إله. بالعكس بتلاقي حتى في النصوص كتابية ضد المسيحية في عامل حتة عن إن قالوا عنه نبي، قالوا عنه نبي، قالوا عنه نبي. الكتاب يشهد إن المسيح مثله مثل الأنبياء السابقين. بتلاقي كتير عمل معجزات، ده زيه زي اي نبي في العهد القديم. واي حد يقرا العهد القديم او عن انبياء بني اسرائيل سيجد انهم عملوا معجزات زي المسيح ويمكن اكتر او اقل، مش مشكله. لكن القضيه بالنسبه لنا مش في مدى قوه المعجزه. حتى لو امر الشمس ان هي تقف في كبد السماء، ما دام منصوص ان ده مش بقدرته الذاتيه لكنه عطاء الهي، فزي ما ربنا قال عن سيدنا سليمان هذا عطاؤنا فمنن او امسك بغير احسان. ما دام ده مذكور ان ده مش من مجد نفسه او صفاته الذاتيه، مهما عمل حتى لو بيامر الريح او بيسخر الجن او مهما عمل، ما دام منصوص انه عطاء الهي يبقى هو لا يستحق العباده، لان دي مش صفاته الذاتيه من نفسه، ده عطاء الهي وباذن الله عز وجل. ولو ربنا اراد انه ما يعملش المعجزات ما كانش يعمل المعجزات دي من الاول. بغض النظر احنا ما بنصدقش الكلام ده، دي قصص عندهم هم مؤلفين الكلام ده او ايا كان. طب هو احنا ليه عايزين بقى نصدقوا الكلام بتاعه؟ ممكن ايه؟ احنا ليه بقى ممكن نحكي لهم قصه مثلا او معجزه؟ كويس، ايوه صحيح. الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا عندنا الاسانيد والأدلة والبراهين اللي بتثبت او بتنسب القصة دي لمصدر، والمصدر ده نقدر نصدقه. دي نقطة مهمة جدا، لان انت دلوقتي لو كلمت المسيح قلت له قال لك ايه ده الانجيل في كلام المسيح، ايه الدليل ان المسيح قال الكلام ده؟ هو مين اللي كتب الانجيل ده اصلا واثبت لي تاريخيا والادله والبراهين؟ مش هيعرف. لكن لو انت مثلا تكلمت عن ثبوت نص القران او ثبوت الاحاديث اللي العلماء اعترفوا بيها بان هي صحيحه، هتلاقي ان في اسانيد، وستجد ان في علم رجال وتراث بيقدر اثبت ان فلان عن فلان ده فلان نعرف هو مين واخلاقه كذا وكذا، وانه فعلا كان معاصر اللي قبله، وفي ان هم التقوا في مشاهده، وشروط البخاري اصعب من غيره من المحدثين. ففي الاخر هتقدر تثبت ان فعلا الحديث صحيح. كذلك القرآن والأسانيد ونقل القرآن وهكذا، هتقدر تثبت بما لا دع مجالا للشك ان القرآن اللي ما بين ايدينا ده هو اللي كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ما عندوش التراث التاريخي الكبير ده، هو عنده كتاب وبعدين يقول لك جالي منين، ولا ما هو بيؤمن كده وخلاص. اثبت بقى ايمانك اللي بيجعل هذا الكتاب له مصداقية وله موثوقية وبتصدق اللي فيه، مش هيقدر. في الخلاصة هيقول لك ما دام الكنيسة قبلت الكتاب ده يبقى على راسي، ما اقدرش اكتر من كده. وده كان نقاش مع كرولوس وغيره، ودي نقطة في غاية الأهمية. موثوقية المصادر في الآخر زي ما انا بقول هيهدم كل اللي مبني عليه. ورد عليك قال لك ايه؟ ما قال لي انا ماليش فيه. هو مقدس الآباء للدرجة اللي ربنا قال عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فما دام الأحبار والرهبان قالوا له خلاص أمين، ما يقدرش يناقش. مش هقعد أنا أقول إيه الأدلة وإيه البراهين، هناقش أبونا اللي أنا بروح أبوس على إيده ومش حوارات بقى، ما ينفعش. وبعدين هو منصوص عنده في حاجات كثيرة جدا إن اللي بيتساءل في الأمور الإيمانية دي والجدال ده دليل نفاق ودليل مش عارف مين، والكلام ده ناقشته في المحاضرات بتاعت حوار حول الثالوث ومناقشة كتابات الآباء. فبالتالي عنده رهبة نفسية إنه أصلا يتساءل أو يجادل، لأن ده دليل نوع من أنواع ضعف الإيمان. أحنا عندنا كون إنه بيتساءل ويستفسر وكذا ممكن يكون ده مبني على عدم معرفة، لكن في النهاية أنا ما بتهموش بكفر أو نفاق، وبقدم له الإجابات الشافية والأدلة والبراهين. فبالتالي احنا عندنا كل ما بترتقي في العلم كل ما بتكون أقرب إلى الله عز وجل. لكن بولس ده هم بيعتقدوا أنه هو كان معاصر للمسيح بس عمره ما شافه أثناء حياة المسيح، ده ثابت عندهم تاريخيا ان بولس عمره ما شاف المسيح. هو فيما بعد بيقولوا ان النور ده ظهر له والمسيح كلمه فبعد كده امن. فالمهم نرجع بقى للنقطة بتاعت المعجزة دي. انا كنت بقول ايه من خلال ان المعجزة دي حصلت في مكان اسمه الاسترا ومش عارف مين، وتدرس فين الاسترا دي تاريخيا، هتلاقي ان بولس كان بيبشر ويوعظ في اماكن معظمها كانوا وثنيين. فلما تشوف رد فعل الوثنيين تجاه المعجزات قالوا عنه ايه؟ ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا. حاجة قريبة من التجسد، فكر ان ايه ده عمل معجزة ده اله. الفكرة دي مش موجودة عند بني اسرائيل، ان هم ياما شافوا ناس بيعملوا معجزات وعارفين ان المعجزات ده دليل انه نبي ورسول وتأييد من الله مش دليل انه اله. فلذلك من النصوص اللي انا حطيتها في نصوص كتابية ضد المسيحية ستجد ان المرأة السامرية لما المسيح اخبرها بغيب ما قالتش ايه ده انت الاله اللي يعرف اللي في السماوات والارض وكلها، قالت له ارى انك نبي، وراحت سألته. الراجل الاعمى لما طلع عينيه بالطين وقالوا له انت ايه رأيك فيه بما انه فتح عينيك، قال له ارى انه نبي، هو نبي. الناس لما احيا الموتى قالوا قد قام فينا نبي عظيم، وهكذا. ففكرة ان المعجزات دليل ألوهية ده شغل وثنيين، ده مش شغل ناس يعرفوا انبياء ورسل عملوا معجزات. والدليل النصوص اللي في الاناجيل اللي لما شافوا معجزات المسيح محدش عمره قال عنه انه اله. وحتى في نصوص كتير مفادها انه كان بيحيي الموتى ويشفي الاعمى وكذا وكذا، وبعدين كانوا بيسألوا الناس بقى هم الناس بيقولوا عني أنا مين أو أنا إيه، فالناس كانوا بيقولوا له أنت إرميا أو أنت يوحنا المعمدان أو واحد من الأنبياء القدماء، فيعني محدش عمره قال أنه ممكن يكون إله. فهنا القصة دي لما بنتأمل فيها بنجد أن بولس بيرفض الفكر الوثني أن ممكن يكون إله نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان فبيعمل معجزة. لو كان بولس بيعتقد بده ما كانش المفروض ينكر عليهم ويقول لهم لماذا تفعلون هذا، نحن أيضا بشر تحت ألام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. لو كان بيعتقد أن دليل الألوهية المعجزات وأن الإله نزل من السماء وعمل، كان هيشرح بقى أن لا يا جماعة مش أنا اللي يتقال عني كده، ده يسوع، ويحكي بقى القصة. لكن كون أنه ينفي أن حاجة زي كده تحصل ودي أباطيل، ده دليل أنه هو بعيد عن مسألة التجسد وأن الإله ينزل من السماء. وقال لك وخلي بالك فكرة أني أنا هعبد أنهي إله، الإله الحي، وبعدين بيقول نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، يعني دليل أن احنا مش آلهة أن احنا تألمنا، والمقصود بأن أن احنا مش آلهة دليل أن احنا مش آلهة أن احنا تألمنا أن الألم ده شيء مكروه يريد الإنسان لو يقدر أن يدفعه عن نفسه، لكن أنا غصب عني ما عنديش القدرة أني أدفع هذا الألم، فأنا مقهور تحت إرادة الإله اللي خلقني أتألم. لا ده كلام بولس. فلا أستطيع أن أدفع عن نفسي الضر ده، فده دليل أني عاجز، لأن الألم ده أمر مكروه في فطرة كل الناس، لكن أنا غصب عني بتألم لأن أنا طبيعتي كده، فأنا مقهور تحت إرادة الإله اللي خلقني بتألم سواء من الجوع أو سواء طب هل المسيح تألم؟ تألم. دي نقطة في غاية الأهمية، إن الكتاب والقرآن، الكتاب المقدس والقرآن بيتفقوا على مبدأ إن ما ينفعش أتصف بالصفتين في نفس الوقت، ما دمت اتصفت بصفات نقص ما ينفعش أبقى إله في نفس الوقت. لو كان الكتاب بيقر تجسد كان ذكر كان لغى المعنى ده، ما كانش في نصوص كتيرة أيد معنى إن اللي متصف بصفات نقص ما ينفعش في نفس الوقت يبقى إله. زي مثلا أنا قلت أنكم آلهة وبنوا لعلي كلكم لكنكم مثل الناس تموتون، فما دمت أنت بتموت يبقى أنت مش إله حقيقي مستحق العبادة. ونص تاني في حزقيال وغيره ممكن أن نشير للنصوص دي في وقت تاني، لكن الفكرة دي موجودة في القرآن وفي الكتاب. في القرآن لما ربنا بيقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فهي القضية هو متصف بأنه كان بيأكل الطعام. يعني إيه كان بيأكل الطعام؟ يعني هو في الأصل مقهور تحت إرادة ربنا اللي خلقه أنه بيشعر بألام الجوع، وهو يريد أن يدفع عن نفسه ألام الجوع مش قادر. طب علشان يدفع عن نفسه ألام الجوع بيحتاج إلى طعام، فده دليل أنه ناقص وعاجز، ومن يحتاج ومن يتألم ليس إله، ده أمر مستقر في نفوس الناس. فلذلك هو بيقول لا احنا مش آلهة لأن احنا بنتألم، والألم ده شيء مستقبح عند كل الناس، واحنا لو كنا آلهة كنا دفعنا عن نفسنا الألم ده. وهو ما دام مقهور تحت بسبب الخلقة دي، طب أنا عشان أدفع عن نفس الألم أحتاج إلى طعام، ومن يحتاج ليس إله. فهي فكرة أنت ما دمت اتصفت بصفات النقص ما ينفعش في نفس الوقت تبقى إله، يا إما تبقى إله متصف بصفات الألوهية وفقط، يا إما تبقى مخلوق متصف بصفات النقص. سيبك من الكلام ده، عندي كتيبات وانا ردينا عليها، مش عارف انا قلت الاخ يحطه بعيد ما عليه، هم كل شروحاتهم في النهاية اثبات النقص لله في النهاية. ايه كرونيكل اخبار عزرا. هو في سفر في الكتاب المقدس اسمه عزرا، مش عارف ده هم بيسموه بالانجليزي اخبار عزرا ولا لا. لا اسف، ما فيش سفر اسمه عزرا. عزرا ونحمية، لا في عزرا، في عزرا نحمية وعزرا في اهو. يعني لو بصيت هنا في العهد القديم فين دانيال حزقيال اشعيا؟ لا تحت ايه هو رقم 15 عزرا نحمية 16. انا مش شايف عزرا ده فين. هو بعد الاخبار على طول. ازاي؟ اه عزرا، هو عزرا موجود، عزرا سفر عزرا. ده برضو كرونيكل دوت. ده انت لو كرونيكلز دي معناها اخبار ايام. ففي سفر اسمه اخبار الايام الاول، اخبار الايام الثاني، اهو كرونيكلز دي. ما اعرفش بقى هل هم بيسموا سفر عزرا ده اخبار عزرا ممكن بالانجليزي او حاجه، ما اعرفش. بولس ده يعني حاجه جديده يعني كده، مش خلاصه الكلام عن بولس. خلي بالك مش هيتبرقوا منه، هقول لك انت اللي مش فاهم كلام بولس. فاهم ازاي؟ هو هيقول لا حاشا ان احنا نخترع عقيده مش موجوده في الكتاب، الكتاب بيعلم، انت اللي مش فاهم. فده بيحتاج الى توثيق نصوص كتيره جدا، ففي الاخر هو يقتنع. معظمهم اصلا لو قلت له النصوص دي هقول لك فين الكلام ده في الكتاب، مش بيبقى عارف اصلا ان ده موجود. فبالتالي زي ما انا قلت كلمات دلاليه كده، نحن ايضا بشر او تحت الام مثلكم او كذا. وبرنامج بحث انا عندي على الموبايل، برنامج ممكن تدور اندرويد او اي حاجه، او على الكمبيوتر او تابلت او ايا كان، سهل يعني. في ناس بقى بتتكلف ان هي تحفظ الشواهد، انا بقول انا اصلا كمسلم نادرا ما بحفظ الايات بشواهدها، هقوم حافظ النصوص الكتابيه بشواهدها، يبقى ده تقصير كبير مني. انا معطي اهتمام للنصوص الكتابيه اكتر مما اعطي لكتاب الله، ده تقصير كبير. في بعض الاخوه بيحفظوها من كتر التكرار، ماشي مش مشكله، لا بغض النظر يعني. انا مش بحب احسس يعني اعطي للكتاب قدر اكبر او حاجه، او يعني اشجع المسيحي كان يا ده انا بقى مشكلتي ان انا مش دارس، يلاقيني انا مهتم، فانا اكون سبب في تشجيعه ان هو يدرس اكتر ويهتم اكتر. لا انا ما اقول له النص بيقول كذا، هو فين ممكن ندور وخلاص، يعني القضية بسيط. لكن افخم الموضوع قوي واكبره فيحس يعاند ويكابر وكده، بحب راعي النقطة دي. ايه اللي بيدرس بقى يا اما يلحد يا اما يسلم يا اما يضلل ايا كان. اصل خلي بالك، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. ففي ناس كتيرة كده، حتى لو هو اكتشف، زي ما الاخ حسن دسكي ربنا يكرمه احد الاخوة الفضلاء في المجال، يقول لك في منصرين لما بيسمعوا الحجاج يحاولوا بقى يزبطوا كذب مساوي. كذب مساوي ده بتاع امن الدولة، يقول لك انا عندي لا صدق اعوج، كذب مساوي ولا صدق اعوج. يعني انت لو اخترعت لي قصه وحفظتها كويس وظبطتها لي وحكيتها لي، تيجي تحكيها اول مره تاني مره تالت مره مظبوط تمشي، لكن تيجي تقول لي صدق وتتلجلج وبتاع ما ياكلش معايا. فالنصراني ساعات بيسمع الكلام ويحاول يظبط له بقى ايه كذب مساوي، يعني يدلس وكده يعني. ما ينفعش اقول لواحد نصراني ايه الدليل على الكلام ده من الكتاب بتاعك، فان هو لو طلعه لي هيبقى حاسس بالصوت كده عليا. لا ما هو ممكن يطلعه لك، بس انت بقى تكون جاهز للرد والمناقشه وتعرف تفند له كلامه. اصل هو ان المسيحي عنده عقيده زي المسلم، اللي انا بعتقده ده موجود في القران، اللي انا بعتقده ده موجود في الكتاب المقدس. فبالتالي انت هتقول له ايه الدليل على الوهيه المسيح من الكتاب، هيذكر لك نصوص. لكن انت لازم يكون عندك منهجية علمية معينة وفكر منطقي معين، بحيث ان انت تثبت له ان اللي انت طلعته ده لا يقتضي تأليه المسيح. حتى لو مش هترد على النصوص، تدخل من ناحية هدم المصادر وتكبر دماغك، تقول له ده محرف ونتناقش في التحريف والدليل التحريف 1 2 3 وتخلص حتى لو مش عايز تتناقش. لو بقى هتقبل النقاش من النصوص الكتابيه هنقدر نفند المساله دي. انا اجزم يقينا بان العهد الجديد ما فيهوش ألوهية المسيح وتجسده وما فيش الثالوث، لان كتب كتابات العهد الجديد دي كتابات القرن الاول، والقرن الاول ما كانش فيه العقائد دي، ده قطعا ولا شك من خلال دراسة تاريخية حصل تطور لغاية ما وصلوا للعقائد دي متأخر، فده انتصار كبير جدا له لو جاب من كتابات القرن الاول المسيحي ثالوث وتجسد. وحتى لو كده يعني انا ممكن برضو ابطل، يعني حتى لو جاب من العهد الجديد هقول له ما هو محرف اصلا وبعد المسيح يعني، لكن ده مش حاصل اصلا. يعني ما بيؤمنين بحاجات مش موجودة في دلوقتي في اه في كتابه. سؤالي انا نفسي لحضرتك بتكلم فيه، معنى كده ان الانجيل اللي المسيح نزل بيه مش هو الانجيل الموجود دلوقتي ولا قطعا قطعا الانجيل اللي موجوده دلوقتي والانجيل اللي نزل بيه المسيح، هل هم خدوا الانجيل اللي نزل بيه المسيح وحرفوه ولا هم ركنوه بالكليه وعملوا هم انجيل على المسيح؟ اللي انا بعتقده فيما ينسب للانبياء من اول كده سفر التكوين لغايه ملاخي، ده العهد القديم، كتب انبياء بني اسرائيل والاربع اناجيل، ان الكتابات دي نتاج عملية تحرير. يعني ايه نتاج عملية تحرير؟ يعني تجميع مصادر كتير وتظبيط وترتيب وكذا وعادة صياغة، وبعدين ظهر الكتاب زي ما هو. فبالتالي الاسفار المنسوبة لموسى انا استطيع ان اقول ان في من ضمن المصادر يا إما كلام موسى أو كلام من تلاميذ موسى أو التوراة اللي نزلت على موسى، لأن أنا أجد في الكتاب ما يوافق الحق اللي احنا نعرفه من خلال الوحي. بس ده مش يعني ده مش دليل أجزم بيه يبقى النص ده بما إنه يوافق اللي عندي يبقى هو نصا ده وحي. ما أنا ممكن أشرح حاجة موافقة للقرآن يبقى أنا بنطق بوحي، لا، بس في النهاية بتبقى دليل على إيه؟ ان في بقية حق موجود في الكتاب. ايوه يعني في اصحاق نزلها دي ده كلام ربنا فعلا لا انا ما اقدرش اقول كلام ربنا، لكن وما اقدرش اجزم ان النصوص دي بصياغتها بحرفيتها وحي، لكن انا حتى لو توافقت مع القرآن، لان خلي بالك لازم تاخد بالك ان الكتاب ده اصلا مترجم ومن لغة اللغة اللغة اللغة وحوار كبير. انا بتكلم نصيا، ما اقدرش اجزم يقينا ان النص ده زي ما هو منصوص عليه بالعبري او باليوناني هو ده اللي كان موجود في توراة موسى، ما اقدرش، لان انا ما عنديش نصا اللي نزل على سيدنا موسى. بعد موضوع وعم موضوع الكلمة يعني هتحرف بعض الحاجات وفي بعض الحاجات هتبقى موجودة، تمام؟ يعني الحاجات اللي هتبقى موجودة دي هتبقى موافقة. انت لن تستطيع ان تجزم هو ده بقى اللي حصل فيه كده ولا لا. في انواع تحريف كتير موجود، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، طيب، ويكتبون الكتاب بايديه. طب ما ممكن يكتب بايده ويكون في مضمونه او معنى موافق للوحي، تقوم انت قايل ده وحي؟ مش تقدر، فاهم ازاي؟ يعني زي ما انا بقول اهو، انا عندي تعليم اسلامية وام الف كتاب بيحكي فعلا الموافق للوحي، تقول ان ده وحي؟ لا، ده ممكن يكون نتاج تعليم وصلت له وبعدين هو صاغها. لا، ما احنا مش بنقول نتحرف تحريف كامل، لان القرآن ما نصش على ده، القرآن ما نصش ان الكتاب هم بالكلية تأليف وتحريف. ففي احاديث بتقول ان انت ممكن تكفر بحق او تؤمن بباطل، الاحاديث اللي بتتكلم عن التعامل مع الكتب السماوية السابق، فممكن يكون ده حق. الحق بقى انهي مستوى؟ هل ده فعلا نص باقي زي ما هو ولا موافق بالمعنى ولا كان وحي واعاد شرحه وصياغته؟ فالموضوع فيه فصح كبير. وازاي الرد عليها؟ انا مش عندي ملزمة، انا عندي المحاضرات بتاعت الاخ محمود داود اللي هي اسمها محاضرات وتعرفون الحق، وهي من ضمن الحاجات اللي انا هنقلها لكم. هو عمل مش عارف حوالي كم محاضره جاب فيها اهم النصوص اللي النصارى بيستشهدوا بيها على اولويه المسيح. في اللي اكبر من كده اللي هي المحاضرات بتاعه قراءه في الاناجيل، لان انا فوت على احنا ممكن نستخدمه، وفوت على اللي هم بيستخدموه وشرحته وفنت كل ده. فانت لو عندك طقطان تسمع اللي هيفيدك اكتر. ايه لو ممكن بقى نشاور تاخد وقت طويل يعني لو شاورناها بس بالاشاره؟ ما هو مجرد الاشاره. طب ما انت هتحتاج الرد والموضوع هيطول، لان انت في بعض النصوص بمنهجيات معينه بيبان ده كلام فاضي، ده بيالف ويخترع. في بعض الامور فيها لبس، زي انا والاب واحد، زي انا في الاب والاب فيه، بيحتاج تفصيل اكتر، ودي من اهم النصوص وحاجات زي كده بقى. فاحنا ممكن نفوت على اشهرهم واهمهم، وهنبقى ندي كده زي تنبيهات وبتاع وقواعد تمشي عليها بقى على الباب. المسيحي هو قطعا ولا شك المسيحي بيعتقد ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي كذاب. هو عنده عقيدة ان مفيش نبي بعد المسيح، سواء ده منصوص عليه في الكتاب ولا مش منصوص. انا اقول ان الكتاب مش منصوص عليه ان المسيح اخر واحد هيأتي، ده بغض النظر انت بتعتقده نبي يعني، وهو خاتم الانبياء بالنسبة لك. ايه هو عنده اشكالية في الوحي والكلام ده، لكن هو الخلاصة الخلاصة ان المسيحي بيعتقد ان مفيش انبياء بعد المسيح، وان اي حد يدعي انه نبي، ما بولس ما ادعاش انه نبي، بولس بيدعي مع قصة بقى الوحي والروح القدس والكلام ده كله. هو اي نبي بعد المسيح يبقى كاذب، ويبقى كده الدين الاسلام ده بالنسبة له وثنية مع سرقة شعائر وعبادات من كتبنا والكلام ده كله، وضلال ومش عارف مين والكلام ده كله، وكفر وكلنا داخلين النار. ايوه النص ده في حد ذاته ما هو اهو نطلع النص. في نصين اساسيين في المسألة. ايه ما هو بيقول الاسئلة، مش احنا كده بنختم يعني. لا لا هياخد وقت، ده 170 جيجا. انا لسه اصلا ما كملتش، ده لسه فيه باقي هنقله يعني المره الجايه هكملنا. المهم النص هنا بيقول، النص بيقول هنا ايه؟ حينئذ ان قال لكم احد هو ذا المسيح هنا او هناك فلا تصدقوا، لانه سيقوم مسحاء كذبه وانبياء كذبه يعطون ايات عظيمه وجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا. العبارة دي كون انه بيبين صفة ان في انبياء كذبة ومسحاء كذبة، وان انت ممكن تفتكر شخص انه نبي كاذب او مسيح كاذب، ده في حد ذاته بيدي لك فكرة او تلميح ان خد بالك ده هيبقى فيه كذابين، فمعنى كده انه ممكن يكون فيه صادقين، يعني انت تتحرى المسألة. لكن لو هو كان جزم وخلاص وقال اي حد يدعي وخلاص يبقى كذب، لكن هو بيقول لك خلي بالك انت ممكن تنخدع لان هيبقى فيه كذبه، ده معنى كده ان انت يعني ممكن تغلط في الشخص، هو هل هو صادق ولا كاذب. النص ده مش واضح قوي النص. الله اكبر، امن دوله ده. المهم في نص تاني بيقول ايه؟ لانه سيقوم، ده كلمه السر يعني. لا مش اسف مش دي ثواني. ايه امتحنوا افتح افتح ما هو ما معاش مفتاح. شو النص ده؟ في يوحنا 1:4-1 يوحنا الاولى 4:1 بيقول ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح. ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرون قد خرجوا إلى العالم. فكون أنه بيقول بل امتحنوا من الأرواح هل هي من الله، ده فيها دلالة أن زيك يا الله. تراح فين يا ماشي. فهنا بيقول امتحنوا الارواح، ده دليل ان ممكن يكون روح صح وممكن يكون روح غلط. وهنا برضو فيها كلام إشارة للنصوص بتاعة البرقليط والمعزي والروح، إنه الأنبياء بيكنوا بأن هم إيه؟ أرواح في الكتاب المقدس، إنه بيقول لك لا تصدقوا كل روح لأن أنبياء كذا، بيبقى المقصود بالروح ده إيه؟ نبي يعني. أو من زائد المسيحية ويعني اختلاف المواضيع، ده حوار كبير. لكن اختصاراً احنا في معظم المسيحيين بيعتقدوا ان ممكن يكون الخلاف ما بين الطوائف المسيحية والكنائس المسيحية المختلفة مشابه للخلافات في المذاهب الفقهية. فقول لك انت عندك مالكي وحنبلي ومش عارف مين وشافعي والكلام ده كله، واحنا عندنا ارثوذكس وكاثوليك بروتستانت. ده كلام باطل، ان احنا بنعتقد ان ائمة المذاهب الاربعة كانوا على عقيدة واحدة فيما يخص الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيري وشري. لكن النصارى اختلافاتهم ما كانتش في مذاهب فقهية، لكن كانت مذاهب عقائدية. الاختلاف في العقيدة أدى إلى وجود أكثر من كنيسة وأكثر من طائفة، والاختلاف العقائدي ده أدى إلى تكفيرهم لبعض. هو اختصارا إن أشهر الانشقاقات كانت فيما يخص الثالوث والتجسد، وده اللي كان بيؤدي الى الحرم. محروم يعني انت مش داخل الجنة، محروم ان انت تدخل يعني الجنة. اول انشقاقات كانت طبعا بسائل، واشهرها كانت هي اللي ادى الى عمل مجمع نيقيا وقسطنطينية، المسيح يعبد مستحق العبادة ولا هو مخلوق والكلام ده كله. بعد كده بتاع القسطنطينية هو الروح القدس وهكذا. بعد كده مجمع خلقدونيا فيما يخص تجسد المسيح، وهل هو طبيعة واحدة ولا طبيعتين، ويمكن احنا نبقى نتكلم عن الحوار ده بعدين. بعد كده مجمع خلقدونيا ده اللي ادى الى انشقاق الشرق والغرب، لان الغرب تبنى نظرة في تجسد المسيح مخالف عن النظرة اللي تبنتها الشرق، راحوا هما الاثنين حرموا بعض وكفروا بعض ولعنوا بعض. بعد كده حصل انشقاق تاني متأخر شوية فيما يخص الروح القدس ونص قانون الإيمان. الروح القدس ده منبثق من الأب فقط ولا من الأب والابن؟ فالكاثوليك تبنوا ان الروح القدس منبثق من الأب والابن، وحرفوا في نص قانون الإيمان، فحصل انفصال تاني وراحوا كفروا الكاثوليك مرة تانية. يعني ممكن تلاقي أكتر من تكفيرة يعني بأكتر من مناسبة. الأرثوذكس بيقول الروح القدس منبثق من الأب بس، الكاثوليك بيقولوا ان الروح القدس منبثق من الاب والابن. واحد مسيحي عادي تقول له اب وابن ولا اب بس، يعني هتفرق ايه؟ لا، مش فسوق خضار احنا، ده عقيده كفروا بعض على اساسها ولعنوا بعض على اساسها، وقالوا ان الكاثوليك دول مش داخلين الجنه، والكاثوليك قالوا لا ده انتوا اللي مش داخلين الجنه. دي اشهر الانشقاقات. في كان في بقى انشقاقات تانية بس تعتبر هي اقرب الى الفقه. بس قبل ما اتكلم عليه، بعد موضوع انبثاق الروح القدس كان في بقى الانشقاق بتاع البروتستانت من الكاثوليك، ان البروتستانت رفضوا الكهنوت ورفضوا اصفار كتابية معينة الكاثوليك كانوا بيؤمنوا بيها وانفصلوا عنهم بسبب طغيان الكنيسة الكاثوليكية، بسبب الكهنوت وسيطرتهم على البلاد والعباد والكلام ده، والصكوك الغفران والزوائد فضائل القدس، حوارات كبيرة كده. الكنيسة الكاثوليكية كانت واخدها سبوبة، البروتستانت قالوا لا احنا ملناش في الحوار ده ومش هنؤمن بالامور الخاصة بالطقوس الكنسية. ده ادى الى الحرم البروتستانت، لان الكنائس التقليدية بتعتقد ان الطقوس الكنسية دي والكهنوت اعمال لازمة لدخول الجنة. البروتستانت بيقولوا المعمودية ما نتعمد حاجة كده يعني تقليد او للذكرى او حاجة زي كده، لكن ما بيعتقدوش ان المعمودية دي ليها دخل في دخول الجنة. البروتستانت ما بيعتقدوش كده. الارثوذكس والكاثوليك بيعتقدوا ان الطقوس الكنسية دي اعمال لازمة لدخول الجنة، وان فيها عمل الهي بيحصل لما بيتعمد، بيحل فيه الروح او بيتغفر له الخطايا او بيبقى ابن الله، لما بيدهن بزيت الميرون بيحل عليه الروح القدس، حوارات كده. فبيعتقدوا ان الموضوع كبير. كون ان انت تقول ان الطقوس دي او ما فيش كهنوت اصلا ده هدم الدين المسيحية بالنسبة له. راحوا كفروا البروتستانت. البروتستانت بقى درويش يعني بيحب يقول احنا ما بنكفرش حد ومش عارف مين وتلاقي البروتستانت دول بما انهم رفضوا المصدر الابائي ده فتلاقي كأن كل كنيسة بروتستانتية لوحدها طايفة, كل كنيسة مع نفسها طايفة. هما متبنيين كل عقائد الكاثوليك فيما يخص الثالوث والتجسد, مخالفين فيما يخص الطقوس الكنسية. يعني البروتستانت بيؤمنوا بالطبيعتين, المشكلة اللي بسببها حصل انشقاق ما بين الأرثوذكس والكاثوليك, وبيؤمنوا بأن الروح القدس منبثق من الأب والابن زي ما الكنيسة الكاثوليكية تقول. خلاف بس في الطقوس الكنسية. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر النهاردة. المرة الجاية بس هعلق تعليقات بسيطة على الثالوث, بعد كده ندخل في ألوهية المسيح, ولو لحقنا نتكلم عن الصلب والفداء ونقد السلام. انتوا دلوقتي نطيتوا يوم فانتوا لازم تعوضوه. مفيش مشكلة, اختاروا يوم. هو المفروض اليوم الجاي يوم الحد, وهيبقى برضو كلام في المسيحية على كده. طيب هتاخدوا يوم ايه؟ ما عنديش ضغط, لا الحمد لله لسه شوية. ها يوم ايه بقى؟ ماشي ماشي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.